باش تكون مواكب الآخر الأخبار وآخر البرامج اللي نفزوها أفهم. ما تنساش باش تحط جيم وتتبعنا على الباج فيسبوك نفزوها أفهم بالفرنسية. كل نهار أربعة طلع لكم فاطمة الجعيدي في برنامج فكر في الصحة من 10 حتى ل 11 متاع الصباح على موجات إذاعة نفزاوة اف ام. اه يا سلام سيبنا الوقت يعدي أوام ما حسبناش اللحظة الجاية ده اسمه كلام عشنا العمر نربي حمام بس نسينا نقوم غية وما يهمكش عادي اسمع مني السعادي مش وقت عتاب أقوله آف يا إيه لو نرجع تاني وبدل ما تكون وحداني تسندني معاك ونقوم فاضي شوية نشرب قهوة في حتة بعيدة أعزمني على نكتة جديدة وخلي حسابي بتحكى عليا فاضي شوية نشرب قهوة في حتة بعيدة أعزمني على نكتة جديدة وخلي حسابي بتحكى عليا ده احنا يا دوب ملحقناش نقرا المكتوب علشان نلقى هموم وقاسية ده اسمه كلام عشنا العمر نربي حمام بس نسينا نقوم غية عارفك مشغول ليام دي ما انا زيك بس عندي حكايات صعبة اخبيها وكمنك داري بحالي مذاكرني وعارف مالي مستني عشان احكيها فاضي شوية نشرب قهوة في حتة بعيدة عزمني على نكتة جديدة وخلي حسابي الضحكة عليا فاضي شوية نشرب قهوة في حتة بعيدة عزمني على نكتة جديدة وخلي حسابي الضحكة عليا لوحدك وانا لسالي عمر هعيشه معاك لو يوم ماشي براحتك بس راهني على يوم منك وسنين مني انك ما بتعرفش تعوم وما يهمكش عادي اسمع مني السعادي مش وقت عتاب اقوله اوف يا ايه لو نرجع تاني وبدل ما تكون وحداني تسندني معاك ونقوم فاضي شوية نشرب قهوة في حتة بعيدة عزمني على نكتة جديدة وخلي حسابي الضحكة عليا فاضي شوية ده انا وحشاني القعدة معاك وان ما قدرتش تيجي هناك هستناك المرة الجاية فاضي شوية نشرب قهوة في حتة بعيدة عزمني على نكتة جديدة وخلي حساب الضحكة عليا فاضي شوية ده انا وحشاني القعدة معاك وان ما قدرتش تيجي هناك هستناك المرة الجاية أحلى طلّة وأحلى صباح على نفزة وافر. Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet to go over everything.

بلعب البخت سألتها ورفضتني استغربت أمال فين نبتي حبيبي أنا بضحك على خيبتي سأل على نفسي وأفهم وخليك تيمة معنا على 100.9 خيبت منك يلي ظنيتك محنك جرحتي قلبي بعدت عنك فرشك وأسمع جديد الموسيقى على نفسي وأفهم يا راحة النفسية تدري القلب مهموم أبكي وأوين يومي وش عجب قاطع فيه يا راحة النفسية تدري القلب مهموم أبكي وأوين يومي همي يزيد شلون والناس يشمتون بعدك زغران كل شي بعيني بس شوفتك تكفيني ارجع ولا تبجيني ليش انا من انت رحت زغران كل شي بعيني وش عجب يا طعبية يا راحتي النفسية تدري القلب مهموم ابجي وين يومي همي يزيد شلون والناس يشمتون بعدك فضح الشاك الطم مثل مجنون لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا وش عجب عايف حبي ناسي دلال وتعبي بعدك جفان النوم والجرح عامي قلبي وش عجب عايف حبي ناسي دلال وتعبي بعدك جفان النوم والجرح عامي قلبي ليش البعد يا الغالي فراقك مغير حالي أبجي وأحس مخلوق والجرح ما لوالي بس شوفتك تكفيني أرجع ولا تبجيني ليش أنا من أنت رحت صغار كل شي بعيني بس شوفتك تكفيني أرجع ولا تخليني ليش أنا من أنت رحت زغران كل شي وش عجب يا طبيعي يا راحتي النفسية تدري القلب مهموم أبجي وأوين يومي ليش البعد يا الغالي راقك مغير حالي أبجي وأحس مخنوق والجرح ما لوالي تحب تتعرف على نفزاوة من قريب وتحب تتعرف على آخر نجاحاتنا آخر برامجنا وآخر دوراتنا التدريبية تحب تتعرف على آخر الأخبار الحصرية وعلى مجموعة نفزاوة الكاملة نفزاوة FM نفزاوة TV نفزاوة برود وأكاديمية نفزاوة للتدريب على وسائل الأعلام أنمي هذا الكل على منصة واحدة www.nifzawa.net صباحك يقبل لي مع فاطمة الجعيدي على نفزاوة FM صباحك يقبل لي التسعة وستاشر دقيقة في أستوديو نزهة أفامي. مشوارنا كان المفروض يبدأ التسعة، كنا نستنوا في سعلي البي المندوب الجهوي الثاني بولاية قبيلي، كنت اتفقت معه طبعا بتكليف من ولي قبيلي بتدخل معنا وتمثيل للمجلس الجهوي. علاش خاطر باش نحكي اليوم، كنت أذكر معايا كنت الخميس اللي فات في ألو نزهة في منطقة تجديد المنصورة، تعليقاتكم الكل كانت في نفس الاتجاه، تقول هل احنا فعلا في 2022 شفنا مظاهر، شفنا بعيوننا وصورناها الموجودة اللي لايفة في صفحتنا على فيسبوك نزاع فيهم، شفنا مظاهر تثير الاستغراب وهي أثارت استغراب المواطنين. وبعد تالي اكتشفنا أنه فما ميزانية مخصصة للمنطقة، وين وصلت الميزانية، وينها الميزانية، وعليش ما دخلتش حيز التنفيذ حتى التو. هذا بالإضافة إلى أنه صارت جلسة نهار الاثنين اللي فات، جلسة لمناقشة المخطط التنموي 2022-2025، حضرها وزير التنمية والقبلي ممثلي الوزارات، أعضاء المجلس الجهوية، رؤساء البلديات واتحاد الصناعة والتجارة. الموضوع هذا الأطراف المباشرة اللي همها كما قلت بتكليف من ولي الجهة علي البي، المفروض يحضر معنا منذ التاسعة صباحا عبر الهاتف، هو بيشعطينا طبعا مخطط التنموية والميزانية المخصصة لمنطقة جديدة ومنصورة، بالإضافة أني بيشحكينا على المشاريع الكبرى اللي يتم مناقشتها في المخطط التنموي الثلاثي. مازلنا نستنوا الالتحاق به، هني رجعت ولي جهة في الخصوص والمفروض أن يكون حاضر معنا منذ التاسعة صباحا. حاضر معنا في الاستوديو في وقت الحقيقة سي أحمد يعقوب رئيس بلدية قبيلي. صباح الورد سيد أحمد. صباح النور، صباح الورد، صباح الخير للجميع. صباح الفل والاسمي سيد أحمد، مرحبا بك في الاستوديو نزهة أفهم، وشكرا لك على التزامك بمواعيدك معنا، نعرف رغم كل التزاماتك المهنية الأخرى. شكرا لك، يعطيك الصحة. هذه اللي عندي هو مخطط تنمية 2023-2025 اللي تم مناقشته مؤخرا في تونس العاصمة. هذا مخطط التنمية 2023 الثلاثي، اي، وبعد معنا جلسات وتفكير مع لجان واستشارات تمت جهوية، تم إعداد معناها أفكار مشاريع، اي، ومعناها عرضت على اللجنة الوزارية برئاسة السيد وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، ومعناها كانت جلسة مثمرة جدا، عبر كل طرف على أولويات هذه المشاريع، أي، لأن بعد ذلك باش يتم تصنيفها حسب الأولوية الجهة وحسب حاجيات الجهة، ونرجو أن يتم مراعاة معناها القدرات نتاع الجهة من ثرواتها وأيضا من حاجياتها إلى التشغيل وشبابنا يحب يخدم. معنا دراسة هذه مشتركين فيها كل الهيكل المعنية في ولاية قبيلي بصفتي عضو في المجلس الجهوي، وأنا رئيس بلدية أيضا، شاركنا كبلدية في الاقتراحات وشاركنا مجتمعنا المدني وأيضا كل معناها الأطراف، كل من مندوبيات وإدارة جهوية ومعناها رؤساء لجان، لأن عندنا رؤساء لجان الموارد البشرية الاستثمار والتنمية، هذه الكل ساهمت فيه في جلسات متتالية مدة كبيرة، ولكن التخطيط تحت في وقت وجيز لأن سرعة الجلسة كانت طيبة مع سيد وزير التنمية والتعاون الدولي، وكانت فيه معناها رؤية للدولة، أيه، نتمنى أن تتجسد أول. معنا أنتم قدمتوا فيها خطر في أول المخطط، موجود دراسة عن ولاية قبيلي، موقعها الاستراتيجي اللي ديما نحكي عليه بتوسطها لإقليم الجنوب والربط ما بين ولاية الجنوب الشرق والجنوب الغربي، فيه ناشطين مشغلين في الموارد المائية، الثروات الطبيعية، في الموارد الاجتماعية، فيه البنية التحتية. وبعد تالي قدمتوا اقتراحاتكم، بعد تالي تدرسها الوزارة ويتم درسها، بعد يجاوبوكم على إن مشروع تم اعتماده هنا. هي معناها احنا استمعنا للسيد وزير التنمية ثم للسيد ولي قبيلي. سيد وزير التربية، معناها سيد وزير التنمية والتعاون، نرجع الأصلي معناها التعاون والاستثمار والتعاون الدولي، اي، كانت رؤية واضحة يقول أنه سيتم تعزيز ميزان التنافسي، خلق الثروة والتنمية واستغلال الأمثل للثروات. وإحنا نقولوا لها راك بلي فيها ثروات عظيمة جدا، تقريبا 23.4 من مساحة تونس، أي، تفتح على 5 ولايات، هذا وضحناه في الواحد، 5 ولايات نهيك عن الحدود كبيرة مع 140 كيلومتر مع الحدود الجزائرية، وللأسف ما عندناش وصلات معناها طرق وصلة سريعة بين هذه الولايات اللي هي تتوسطهم ولاية قبيلة تتوسط 5 ولايات. أنا محظوظة في الأصل هي في الأشياء فهمتني. في الأصل هي 140 كيلومتر وما عندهاش معبر حدودي للأسف. ثرواتها الجيوحرارية رأي معناها جيولوجيا من أغنى مناطق العالم في المياه الحارة. يعني ما فيهاش مراكز استشفائية، ما فيهاش استثمار في الجيوحرارة، ما عدا شوية بكورات وحتى البكورات بتنقرض. عندنا التمور، وما أدراكم التمور، 80% يعني تقريبا 77% من إنتاج التمور و 80% من التصدير، وبقي على حالها معناها باعتبار أننا نصدر كم في التمور، مش فمش صناعتها فمش تحويلها. ايضا معناها عندنا صحراء شاسعه وسياحه شاسعه. بالضبط. هذاك علاش تجسدت هي البرامج الكل في ان الهدف نتاعنا هو ان مش معقول ان 80% من تجتمور يقابلها 9000 بطال. معناها هذا معناها نقولوا احنا مخطط. بالضبط. معناها خطا. بالضبط. اي هو بعد انك سيد احمد هو مازلنا نستنوا في المدير الجوي للتنميه سي علي البي، اتفقت معاه بتفويض من سيد ولي الجهه انا يدخل معنا فيما يخص المشاريع، سواء كان المشاريع اللي تم إنجازها ولا اللي بيش يتم إنجازها إن شاء الله في ولاية قبيلة. لكن هيتنبدو بالسبب الأول اللي حضرك معنا هنا، وهو بعد زيارتنا في اللونزون منطقة جدة والمنصورة نكتشفوا أن فما ميزانية مخصصة لها من طرف المجلس الجهوي. رغم ذلك مازالت المنطقة عم قربها من قبيلة المدينة، معنا سما أحواز من قبيلة المدينة قربها للمركز الولاية إذا صح التعبير، لكن مازالت تعيش في ظروف كما كاكا. للأسف أن عديد من المشاريع في المخطط السابق قاعدة معناها تتراوح نفسها، وهي الهدف من هذه المشاريع أن النقلة النوعية للأحياء القريبة من المحيطة بالمناطق البلدية، وباعتبار أن مناطق كل ولد بلدية إذن أصبحت مدن، ومن الواجب أنها ربطها بكما نسعى لربط باللي بجيبس وربط بالولايات، كما أيضا المركز المدينة ومركز الولاية تتيح للناس معنا الفرصة أن الاستثمار في المحيط والتنمية الشاملة وخلق فرص عمل. وهذا المشروع متاع جديد المنصورة هو من ضمن المشاريع الجيدة جدا اللي فيه مسرح وفيه معنا فضاء عائلي وفيه أيضا طريق مهيئ في الأصل يكون لتنقل مريح المواطنين، فيه معنا شيء من معنا نقول إحنا من التهيئة اللي تكون معنا مرتبطة بالمحيط متاحة. أيه. وللأسف هذا من ضمن المشروع المعطل اللي يساهم في أنه ما يخلقش حركية. هي قديش الميزانية المرصودة لمنطقة جديدة المنصورة سيدة؟ هو تقريبا في حدود مليار ومليار مليار ومية شوي مليار ومية زادتها البلدية باعتبار أنه بلغنا أن فيها إشكالية في نقص في التمويل، وكان فما برنامج استثمار التشاركي وعدنا به مواطنينا في جديد المنصورة باش معناها نخدموا شوية تنوير وشوية تدخلات تعبيد، ولكن باتفاق تم معناها ضمها إلى تهية المشروع هذا لما له من آثار اقتصادية على جديد المنصورة، باش تولي وجهة للمواطنين كما معناها قرية تلمين ولت وجهة البلدية صرف تقريبا أكثر من 70,000 دينار. أيه. وهي الظرف أن باش تولي جذبة تلمين يولي المواطن من قبل يمشي تلمين من مناطق أخرى يمشي لتلمين، تو ماذا بينا من قبل يمشي للمنصورة يمشي لتلمين يمشي لصفتيمة ماذا بينا. وذا المشاريع كما في صفتيمة زادة مشاريع قاعدة تراوح نفسها، نرجو أن يتم التسريع في هذه المشاريع المعطلة. وين تعطلت المليار ومية المخصصة للمنطقة؟ وين حبست؟ علاش ماهيش مستغلة؟ علاش مطرحليش؟ كانت في البداية مع المقاول، ثم مع باعتبار أن معنى غلاء معنى المواد طبعا الميزانية غير كافية، تم معنى التشاور مع البلدية ووعد البلدية بإضافة معنى مبلغ للتمويل، ولكن للأسف إلى حد الآن ما عرفوش من وصلت به معنى التعطيل. هو هو على مستوى المجلس الجهوي على المستوى الصفقات إنجاز الصفقة من إنجاز الصفقات طبعا به معنى تم دراسة المشاريع أغلبية المشاريع تتعطل على المستوى البيروقراطية الإدارية متاع الصفقات العمومية، وكلاش الوزير سيد الوزير ذكر في تدخله هو أيه. وممكن هو شخص الواحد وذكر أن 3 نقاط مهمة ياسر، حذف بعض المواد في الصفقات العمومية في قانون الصفقات العمومية ومعناها تصبح المراقبة بعدية إن شاء الله، وعد أنه باش تنح برشا بيروقراطية في قانون الصفقات. أي المرونة في تغيير صبغة الأرض هذه معناها الفلاحية القديمة معناها أن فما قانون باش تصدر، ومعناها تهيئة فضاءات الصناعية حسب الطلب. أنه نظرا لسؤال من ضمن أهم نقطة هي تنقيح قانون الصفقات اللي يخلي فما بيروقراطية وفما صعوبة. نهيك أن تعطل مثل هذه المشاريع وين يزيد عام وين التمويل يولي غير كافي. هذيك المشكلة وين تطور الحاجيات وين تطور وين يولي التمويل الأول طبعا الثيرورة هذيك المشكلة أسعار المواد الأساسية خمس سنين ولا أربع سنين وست سنين مشروع حابس ما عادش نجي أو حاضر معنا وسبعة وعشرين دقيقة تسعة في سجن وزوافهم المدير الجهوي للتنمية سعلي البي. صباح النور ب تو تعلق التلفون عاود اطلبوا لي على المباشر خليه يصوني على المباشر خاطر تفهمت مع التسعة واتصلت بسيد والجهة اكثر من مرة فحس ما عادش نجم نطلبهم زود اكثر من هكا خاطر حني في شأن جهوي اني حاجتي اليوم بيمثل عن ولايتك بلي هو سيد احمد عقوبي عضو في مجلس الجهة ولكن يمثل بلديتك بلي عن المخطط سواء كان المخطط اللي هم شريك فيه او عن منطقة جيدة المنصورة فان اني نبقى نتصل اكثر من مرة بشخص عندي موعد معاه فحقيقة دي ما نجمش عاود اتصل بيه وخلي لي على المباشر نبيل خاطر معاش وقت عنا فقرة أخرى بعد شوي. ما تنسوش اللي عندي زاد أفكر في الصحة اليوم وعندي مؤشر مهم. صباح النور سعلي البي. صباح النور. صباح النور. أنت معنا في المباشر في نزوة فيم كنت أتفق معك من التسعة متاع الصباح باش نحكو على زوز مواضيع اليوم في سجون نزوة فيم. الموضوع الأول يخص الميزانية المخصصة لمنطقة الجديدة المنصورة اللي أكدنا السيد أحمد عقوب هي تفوق المليار، ثم عن جلسة مناقشة المخطط التنموي الثلاثي 2022-2025. بالنسبة للمخطط التنموي 2023-2025 في الواقع قمنا بإعداد ومقترحات من المشاريع والبرامج. قمنا على مستوى الجهة وعن طريق مقاربة ومشاركة مختلف الأطراف على مستوى الجهة والمحل، ثم قبل الذهاب إلى تونس للمقاربة قمنا بجلسة تحضيرية حول تعريف المقاربة والتأكيد على أولويات الجهة، وثم كان الحضور على مستوى المركزي بإشراف وزير الاقتصاد والتخطيط وبطبيعة الحال برئاسة الوفد السيد والي قبلي والسيد كاتب العام والإطارة الجهوية، وأكدوا الجميع أكد على أن المخطط المقترح من الجهة وقرابة 563 مليون دينار هي بالنسبة لكل المشاريع، هي بالنسبة لولاية قبلي هي أولوية، وأكدنا على خصوصية ولاية قبلي على إشكالياتها على المؤشرات وكعليش كانت مؤشرات ضعيفة نتيجة ضعف الاستثمارات خلال الميزانيات أو حتى خلال المخطط السابق الذي يمثل سوى 2%. وفي الأخير أكدنا على انتظاراتنا من المخطط وحتى وصلنا حتى أبعد من ذلك حتى 2035. الجميع الواقع أكد على أهمية المشاريع لولاية قبلي، وأكدنا بالأساس على المشاريع المهيكلة القادرة على تغيير وجهة ولاية قبلي. على غرار مثال الطريق السيارة أو الوصلة السريعة بين قابس والحمة، الطريق الوطنية من الفوار إلى حدود ولاية توزر حزوة، باعتبار أن الطموح متاعنا هو فتح معبر حدودي، وأكدنا على أن ولاية قبلي هي الوحيدة المستثنيات من المعبر الحدودي. أكدنا على أهمية إحداث منطقة للتبادل الحر، وخاصة أن ولاية قبلي تم عندها قطعة أرض تمتها 50 هكتار. أكدنا على أن ولاية قبلي يلزم فيها معهد أو مدرسة في التعليم العالي في مجال الفلاحة الصحراوية لتسمين منتجات الفلاحة الصحراوية. أكدنا على أهمية أن يكون في قبلي أيضا سوق إنتاج كبرى للتمور وفي الأساس ديوان وطني التمور. خلينا عند النقطة هذه بعد إذنك سعلي، خلينا في النقطة هذه خاطر عندنا بعض الثواني، لكن خلينا ما خليك معنا في الهاتف لو سمحت بعض الثواني ونرجع لك. تفضل نبيل. عرض إشهاري ببليسيتي أورانج قبلي تعمل أفار وعروض خيالية، تليفونات، أكسسوارات، عروض انترنت وغيرها، الكلها بأسوام تعمل كيف ملك المون على 50-068-486. عرض إشهاري ببليسيتي. وصلنا سعلي عند الطرق المهمة وكذلك ضرورة وجود في المجال التعليمي عموما. تفضل. أكدنا على أساس أيضا أنه يكون في قبلي الواقع هذا مطلب أكيد ومؤكد، مهمش كان ولاية قبلي، يهم حتى ولاية المنجة للتمور وهو ديوان وطني للتمور. غير معقول أنه ما تكون قبلي ما يكونش فيها ديوان وطني، وهذا أكد عليه، أكدنا عليه السيد الوزير الاقتصاد والتخطيط وقع المتفهم خاصة لمشكلة التوسعات العمومية الخاصة، يلزم معالجة حينية، يلزم معالجة ويعطاها أولوية. غير معقول أن تكون الاستثمارات الفلاحية الموجهة، وشوفنا أن 18% فقط موجهة للاستثمارات العمومية موجهة للفلاحة 10,000 هكتار فقط، بحين أن أكثر من 30,000 هكتار أخرى هي خاصة لكن هي مناطق سقويه منتجه فيها جوده التمور، فيها تشغيل، والاساس بالاساس التصدير يعتمد على المناطق هذه. ونراه من غير المعقول ان تكون المناطق هذه معناها مستثنات من التسوية القانونيه، اكدنا عليها هذه الكل. هذو مشاريع اولويه، وخاصه الطريق السياره او الوصلة السريعة الدولية تقبلي هي الوحيده المستثنات من غير مستثنات فعلا. كل الجميع تدخل في الموضوع هذا، هو الوزارة كانت متفهمة على أساس أن المشاريع هذه كلها بطبيعة وثمة معناها محضر يتم اعتاده في الغرض المشاريع هذه كلها اللي هي بالنسبة لنا أولوية، ونأكدوا على المشاريع المهيكلة الكبيرة القادرة على تغيير ولاية قبلي، سواء اندماج في الفضاء الخارجي على مستوى ولاية الجنوب أو على المستوى الوطني أو حتى خصوصا العلاقات التجارية مع الجزائر في البنية الأساسية في كل المجالات. هذا هدف نتاعنا. المشاريع هذه كلها باش تعرض على اللجان الوزارية، ثم يسموها مرحلة التحكيم، هي المرحلة الأخيرة باش يحضر فيها السادة الوزراء، وبطبيعة السيد الوزير يسجل في كل الملاحظات وكل المقترحات نتاع الجهة باش تقدم لي على مستوى المجالس الوزارية، وباش نزيدو يتم إعداد زادة بطاقة مشاريع للمشاريع اللي ذات الأولوية، وإن شاء الله يكون نصيبنا ولا تقبل لي نصيب هام 563 مليون دينار. سعلي خلينا نرجع قبل ما نسألك على منطقة جيدة والمنصورة، قداش نسبة المشاريع اللي ماهيش منجزة في المخطط التنموي السابق سعلي، وعلاش تعطلت؟ نعم بطبيعة الحال هناك بعض المشاريع في الواقع، هذاك علاش يعني المخطط السابق كانت النتائج نتاعها متواضعة 68% فقط، وخاصة بالنسبة للمشاريع اللي هي بالنسبة أولوية المقترحة في المخطط تمت الموافقة عليها، لكن للأسف الشديد ما تمش ترسيمها في الميزانية، على غرار الطريق يربط الفوار جماعته. بعض المشاريع من المنظومة الصحية، مؤشرات المنظومة الصحية في قبلي ضعيفة، وتمت المصادقة على عدة مشاريع هامة بقطاع الصحة، لكن للأسف الشديد لم يتم ترسيمها في الميزانيات. معناها خلينا نفهم سعلي بعد إذنك، معناها المشاريع تمت المصادقة عليها ولكن فلوسها ما تثبتش. معناتك الصحة هذا هو في الخطة السابق ما تثبت. علاش ما تعملش؟ خاطر ما تثبتش، خاطر ما عملناش جلسة المقاربة. معناها الجهة اقترحت والمقترح مشي للمركزي ما سمعناش. المرة هذه بالعكس احنا حضرنا الخدمة كما يلزم، مشينا للمركز سلطو وزارة الوزير حضر كل مداولات الجلسة، والجوالي أكد على المشاريع هذه الأولوية، وقطاعات حاضرة، الوزارة حاضرة، عملنا جلسة مقاربة أخرى إن باش الناس خاطر مش كما تمشي معناها وثيقة ساعات ما يفهموكش العباد، احنا مشينا ودفعنا على محتوى الوثيقة وعطينا المؤشرات الحقيقية. سامحني بعد ذلك جلسة المقاربة تصير على مستوى جلسة المقاربة تصير على مستوى جهوي أو مستوى وطني سعلي؟ سامحني، جلسة المقاربة تصير على مستوى جهوي أو وطني اللي بسببها تعطل عدد من المشاريع؟ لا، المقاربة تكون على مستوى وطني. علاش مستوى وطني؟ نخدم الخدمة على مستوى جهوي، نحضر معنا وزارة التخطيط هي تعمل الاقتصاد والتخطيط هي تعمل المحض، ولكن يحضروا معنا زاد المدير العامين نتاع الوزارات، خاطر هم المدير العامين زاد باش يسجلوا مقترحات الجهة، هم اللي باش يقدموها لأعضاء الحكومة للوزارات، والوزير هو الوزير أي قطاع باش يحضر معاه في مجلس وزاري. ولكن الأهم فيها أن وزير التخطيط الاقتصاد والتخطيط هو عنده المفتاح، كما نقولوا عند المفتاح هو اللي عند البي في، المقترحات الجهوية سجلها، المعطيات سجلت وثم محضر باش يرفع إلى رئاسة الحكومة باش نأكدوا على أن ثم مؤشرات ضعيفة جدا في ولاية قبلي يلزمها نقلة نوعية، يلزمها مشاريع مهيكلة، يلزمها مشاريع في كل القطاعات. وبنعتبر أن 563 مليون هي استثمارات عادية، ما طلبناش برشا. احنا في المخطط السابق طلبنا أكثر من 1400، المرة هذه كانت المشاريع والمقترحات مدروسة الواقع ومشكورة كل على المستوى الجهوي وكل من ساهم في عدد هذايا. هكا علاش احنا نطالبوا أن مقترحاتنا الجهوية 563 تأخذ بعين الاعتبار في غالبيتها، والتأكيد أكثر شيء على عندنا مشاريع مهيكلة قادرة نطالبوا بها من 2011 والواقع ما تحققتش وما تمش المصادقة عليها وما تمش الاستجابة في الظرف هذا. يلزمنا فما سعلي بالضبط، فما بعض المشاريع المعطلة في زيارة المنطقة الجديدة منصورة مثلا، لقيت وأن فما كما القرية الحرفية هي المبنى في مسبح وفي برشا معطلة عندها سنين، أصبحوا الأطفال خاطر ما عندهمش استاد يلعبوا فيها بشوي بشوي ماشى البنية اللي بنيناها ماشى وتقدم. أسباب تعطل بعض المشاريع وين ولا أين وصل وما وصل ميزانية المخصصة للمنطقة الجديدة المنصورة سعلي؟ بكل صراحة وقع زيارة أخيرة للمدير العام للمنظومية العامة للتنمية الجهوية، عمل بزيارات ميدانية وعلى أساس أنها تم اعتمادات ناقصة. تعرف الاعتمادات في 2017 معناها بتطور الأسعار معلش نفس الميزانيات، بالطبيعة الميزانية هذيك ما عادش تكفي. إحنا واقع في الجلسة هذه وبعلاقات خاصة مع المدير العام في فوز غراب ومع حتى السيد الكاتب عام، أكدنا على أن التمويل يلزم توفير التمويل للمشاريع هذه المعطلة. ما حاجتناش لمشاريع جديدة تنشط وتبقى متعطلة، حبينا المشاريع هذه اللي هي بسبب إنجاز ومعطلة. والواقع المدير العام كان متفهم وأكد على أن المشروع مدام هذا معطل ونقص التمويلات، يلزم توفر التمويلات. سعلي معناه نفهم من كلامك أن المشاريع تعطلت خاطر الفلوس حبست، فهم الميزانية ذاك حدها تعرف أنت مشروع مبرمج مثلا بمليار في الوقت الحالي مع تطور كما قال سيد احمد يبدا بمليار ونص. تعرف هذا يلزم معناها المندوبين العام للتجمعية تتفاوض مع اللي بايير ديفون اللي هو الممول الخارجي. كما كان يحكي سيد احمد منذ قليل وانا ارتفعت نسبة الاسعار نتاع ارتفعت مواد البناء ارتفعت ثلاثة مرات. هذا يتطلب ان المندوبين العام يتفاوض مع الفداس اللي هم الممول الخارجي باش يعطي المؤيدات باش توفر لنا اعتمادات. وهذا وعد من المدير العام للتنميه الجهويه، المدير العام للمندوبين العام للتنميه الجهويه السي فهد غار، انه هو يقول لك اي مشروع داخل في اطار البرنامج التنميه المندمجه احنا باش نقعدوا الطرف الممول المفاوض ويلزم تتوفر الاعتمادات مهما معناها دون ما نمشوش المشروع اخر جديد الا ما ننجو الجديد. وسالي بالنسبه للميزانيه المخصصه الجديده والمنصوره المليار و100 هيك ما هو اكثر من مليار وبتبع احنا كاداره جهويه التنميه هذا نتعهدوا ان التمويلات نتاع المنصوره الجديده ان شاء الله باش تتوفر. باهي معناها باش نرجع للتنفيذ والميزانيه باش يتم تفعيلها معناها اللي تخص المنطقه هذه بطبيعه هي باش توفير اعتمادات اضافيه. اعتمادات ناقصة ما كملش المشروع. الهدف نتاعنا هو في مجال التنمية ما نلزمش نعمل مشروع جديد وإحنا عندنا مشروع معطل ما يخدمش، يلزم هذا يتنفذ ويبدأ عنده وظيفة باش المنطقة هذيك على الأقل تكون عندها الأولوية باش يتنفذ المشروع هذاك وتبدأ وظيفة للمسكنين نتاعها. واضح سالي البي، شكرا لك على كل التفاصيل هذه ونهارك سعيدة. نهارك سعيد بارك الله فيك. سيد احمد تقريبا ما بعدش في الكلام اللي قلتونا، ارتفاع الاسعار معناها راسين عندنا اكثر من مليار فلوس راهي العام الجاي كل شيء يرتفع، اشكرت السيمين البار الحديد باش نبسطوا اكثر معلومه للناس ما عادش تولي صالح الميزانيه. بلغنا السيد وزير الاقتصاد والتخطيط نرى قبلي بدون منافذ ما يمكن ان تكون لها معناها تنميه حقيقيه. بلي مغلقه فعلا، ما عندناش منفذ حدودي على القطر الجزائري وعندنا المطروحه وعندنا البوابه وعندنا الحكومه الجزائريه صادقت على فتح البوابه قدنا كتونس تونسي المصدق يعني علاش. هذا هو سؤال في قبلي بالذات. الجزائر طوطر عندها منفذ، قفص عندها منفذ، بوزيد عندها منفذ، جميع الولايات الحدوديه عندها منفذ. عندنا معابر، عندنا معبر في المطروحه على دوار المي دوار المي وكان فما مصادقة وتم زيارة تم طرف السلطات الجزائرية وتونسية صادقت عليه الحكومة الجزائرية والوفد الحكومي السابق وعد أنه باش يدرس وكان فما اتصالات ديما معناها الوعود توقف عند الحكومات ما نعرفوش علاش شنو هي السبب حكومه التونسية عندنا معناها هل الطريق بين قبل وقابس لائق بان يكون جاذب للمستثمر لو تروت غادي ما نجيبش حتى واحد يعمل لك استثمار في الطريق ما نحفر حتى رجل عمل يقول لك اني كيفاش نجي لك ما نحبش نلقى 600 كيلومتر اي يقول لك ما نحبش نجي في نحب نجي في الطياره نحب نجي مرتاحه نحب نجي في التران نحب حاجات تعبنا في بالك قبل توزر قبل قفصه قبل تطويل قبل مدنين كلها مغلقه قبل ما فيهاش هذاك علاش احنا ركزنا على ان الوصلات السريعه هي ضروريه باش المستثمر يجي وجاذبيه ثم ايضا تهيئه المناطق الصناعيه منطقه صناعيه جاي في منطقه مدينه قبلي احنا ما عندناش منطقه صناعيه مغلقه منطقه سبتيمي يلزم الاسراع بتركيز منطقه انت تحب مستثمر يجيك ينتصب هنا ويعمل استثمار ويشغل شباب ثم ان ايضا القانون نتاع تغيير صبغه الارض مشكله رانا عندنا مشكله كبيره واذكرها سيد وزير الاقتصاد والتخطيط وهذا مهم ياسر ذكرها معنا بنفسه ان باش يتم فما قانون للاراضي القديمه انا لتغيير الصبغه وهذا مهم ياسر خاصه لولايه قبلي يعني اي واحد باش يجي يعمل مشروع يقول لا راه تغيير صبغه في الحي الى كذا الى كذا سواء كان عقار بناء او كان احنا نشوفوه في البلديه حتى في رخص البناء حتى شخص باش يحب يبني مركب معناها تنموي معناها عمارة باش يبنيها ما ينجمش يبقى معنا في تغيير الصبغة فعلا. ثم أيضا المناطق السياحية شفت المنطقة السياحية في دوز في قبلي تو هذيك مناطق سياحية هذه معنا دخلت ضمن المخطط إن شاء الله وتهيئة مناطق سياحية كبرى والاهتمام بالسياحة الصحراوية سوق التمور وما أدراك سوق التمور اللي باش تكون الطاقة التشغيلية نتاعها 4000 هذا مهم ياسر وناهيك أن احنا اهتمامنا ياسر بأن المشاريع فهم دراسة اكتشفنا أن وين تطلب الدراسة راهو التمويل يجيك وين تطلب الدراسة والتمويل يتعطل المشروع باعتبار أن ما فيش دراسة ما فيش دراسة مقنعة ومعناها تأثيراتها على المجتمع سوق التمور احنا الدراسة بدت ما عارف تمويل بلدية قبل 240 ألف دينار الدراسة الجدوى الاقتصادية على وشك الانتهاء وهنا بلغنا السيد الوزير بلغت السيد الوزير أن في نوفمبر بتصل تهي الدراسة دراسة الجدوى الدراسة المعمقة اللي هي باش تطلب 5 مليارات لازم يكونوا حاضرين باش جويلي 2023 لازم يكون مشروع تتأسس شركة خفية الاسم البشتمنت بما قيمته وصل المشروع إلى 350 مليون دينار اللي تبلغ تشغيلية نتاع أكثر من 4000 موطن شغل في منطقة سوق وفي منطقة اقتصادية وتوسع اقتصادي اللي باش تكون في تصميم وهذا مهم ياسر ثم محطة التطهير اللي كلمنا على بلدية قبل مش معقول باش أهلنا في القطاع يعانوا ولا كذا معناها في تنبيه كذا باعتبار ما فماش معالجة ثنائية بقت الوحيدة صحيح. مدينة قبلي معالجة ثنائية والمياه مجهولة ورغم أن راهو يمكن استغلالها جزء أبار جزء أبار 16 مليمتر بالضبط هو وقتاش أجيل أن أنت قلت لي قلت قبلي هي أول ولاية في ديسمبر على الأقل ديسمبر تنتهي أما نهار الأول قبلي زغوان أي معنا اذا كان توصلوا هيك كان بالاولويه فاول ولايه باش نرجعوا لها هي ولايه قبلي اخر ولايه في التنميه علاش اول ولايه دوبها اول ولايه في المجلس في الوزاريه من ضحكيت المبكيات شكرا لك على التزامك بحضورك معنا سيد احمد وعلى اصغائك للمواطنين شكرا لمسامينا الكل خارجين فصل غنائي وراجعين معنا ميسا قبل ما نشوف الفكر في الصحه بكي يمشي لحالو قلبك يمشي لحاله ما بقاش قلبي ديالو تعلم من اللي جراله من اللي كان معاك يا مالي عليك قالو ما تيقت انا والو واليوم بانت فعاله بغيت غير ننساك ماشي غير حبيبي كنتي دنيا بعيني كنتي كتر من روحي وحياتي ماشي غير حبيبي كلتي دنيا بعيني كلتي كتر من روحي وحياتي تعز علي قلبك يمشي لحالو ما بقاش قلبي ديالو تعلم من اللي جرالو من اللي كان معاك منو سليت اكمل في طريقك سير بعدني فيك ما ندي تحملتك انا كتير راني مليت ماشي غير حبيبي كنتي دنيا بعيني كلمنا وخلي صوتك يوصل تسعة وخمسين دقيقة في أستوديو نزاع فيم. نعتذر من لميسة على الديكالاج اللي صار في الوقت، كنا نستنوا في مندوب التنمية يتدخل معنا في الموضوع المهم. صباح النور لميسة. صباح النور فاطمة. صباح النور سهال. الحمد لله وين كنت نور اليوم بالأزرق والأسود. تحب الألوان الغامقة أنت؟ بالضبط أي أيوان شنو يأكلون جثث موتاهم؟ بالضبط فما شكون في الدنيا يأكلوا جثث الموت متاعهم ما يدفنهمش كيف نحن معني في جزر الكاميرون. هي قبيلة نعمل تنويه مع ترى مش عادة في البلاد الكل ولا في الجزيرة كله، إنما فقط قبيلة هذه تاكل الموتى متاعها حبا واحتراما لهم معنا. بالله والله حبا واحتراما. بون هذه في جزر الكاميرون. في جزر أخرى مثلا تابعين نظام البوذيين قال لك الجسم يعتبر نجاسة، فبالتالي حطوهما في كفي جبل من فوق بكل وتاكلها الطيور غادي معناها يبقى العظام تاعها. قال لك يروحوا به يهرسوك بالضبط يدقوهم. فما شكون يسمهم اليانومامو هذوما يخلطوهم قال لك يعملوا شربة بالبنانة. وفما قبيلة أخرى جست يذوبوهم وكهم يأكلهم مش معنى يعطيهم الصحة. الحمد لله على نعمة الإسلام. الحمد لله الحمد لله. قبيلة بالي هذه زادة قالت لك لا تحرق ولا تدفن. بالنسبة لها هي يلبسوه هيك ويزينوه كله ويربطوه في جذع شجرة ويخلوه غادي تاكله الطيور. ليه مش مهم؟ المهم حطوه غادي صحيح ميت ميت الله يرحمه حطوه غادي. حول ولا قوة إلا بالله. القبيلة اللي بعدها قبيلة البابو هذوما قالك بالنسبة لهم هما اللي يموتوا لهم يحولوه إلى موميا يعيش معهم في الدار. حنطوه بالضبط حنطو بالنسبه لي هما حمايه لكل معناتها الجدون وكالفازات هذوك معنا قال لك وقت اللي يموت يولي حاجه طاهره اكثر هي ككل يحموا بيه في روح يرقوا بيه في روح يستبركوا بيك في زادة قبيلة أخرى أندلسية قالك الميت متاحهم يدفنوه بعد 10 سنين بالنسبة لهم خاطر لازمهم برشا فلوس باش يعملوا مراسم الدفن متاحهم برشا أمور فيبقوا 10 سنين هم يلموا ويذبحوا في الخنازير ويعملوا يعملوا يعملوا يدفنوه بعد 10 سنين قبيلة أخرى في المارينا دي في مدغشقر قالك ما بين ماي وسبتمبر أي حاجة يأجلوها ما بين ماي وسبتمبر ويحيوا مش يحيوا ولكن يشبدوا من القبرات أبائهم وأجدادهم وخلهم يحتفلوا معهم بأي موضوع معناها حفلة عيد ميلاد فازة هيك دونك يخرجوهم ويحتفلوا معهم فما شكون زادة في المساء قبيلة إفريقية قالك يعلقوه بين شجرتين فكال السرير كالأرجوحة ذاك حطوه غادي ويخلوه برب والله بالنسبة ليهم حاجة أخرى زيادة مثلا فما في أندونيسيا ثم شكون النساء متاعهم يقطعوا لهم الصوابع متاعهم فقط وقت اللي كيموت لهم انسان من الاسره متاعهم قال لك باش نخلوهم يعيشوا الالم العاطفي بالضبط دونك فما طفله معناتها امراه صباحها كل مكسوسين خاطر كل مره يموت لها شكون من الاسره تقعد بس في صباحها ملا حل صديقنا نبيل قال نجيب واحد بركه باش تقص بركه معنا أنا أمس شفت في بعض الدوكيومنتري تفرش عليه قالك في الصين إذا واحد مات أحزب يا نبيل وما عرسش راهو يتسمى موتة شنيعة وفضيحة فهما شو عملوا لوقت يمشوا يشروا له جثة متاع شابة توفت ويأخذوا هالة أما كيش ما يدفنوش والله العظيم لا حالة ولا قصد دي جادي جاية معتني عادات الزواج ده الغريبة اللي تصير في العالم معني. أكثر سرعة فضل بالضبط مثلا في موريتانيا قالك كل ما تكون المرأة أسمن كل ما تاخذ راجل أغنى إذا ما دونك يبعثوا المخيمة تاع الدهون باش يوكلوها ياسر ياسر ياسر باش نجم تاخذ الراجل في الهند قالك بالنسبة لهم الزواج هو أرقى وأسمى العلاقات اللي ممكن تصير معناها ففترة هي بتاع تقويم هندوسي كيس ما المنجلي كده المرأة تولدت في الفترة هذيك لازم يعرسوا لها بكلب ولا شجرة وقد عام كامل كاكا إلى أن يتم كالعام هذاك باش يعرسوا لها براجل معناه حقيقي نبيل تسمع في الصين قال لك ثم عادة قبيلة من القبائل العروسة تطلع فوق الشجرة ويبدو معناتها العريس بالضبط من اللوطة لازم يخلطوا وراها وفي نفس الوقت الضحكين معناه هو فما العائلة متاعها يضربوه معناه يخبطوهم بطريحة ثم شكون علق قال معناها ياكل طريحة من عندها وشكون يوصلها الأول هو اللي تاخذها بعد ما ياكل طريحة في إيرلندا قال لك بالنسبة لهم مثلا أحسن حاجة تصير في الفترة دي كانت تكون العروسة محلة فقال لك الجنون عندهم غادي ما يسرقوا الحاجة الباهية فهما يخلوها ما تقعد فيكس ما تطلعش رجليها ما تمشيش خاطر يخافون هذه تتسرق معناها العروسة دي في اسكتلندا زيدا قال لك هذه أخيب حاجة معناتها لهم احنا لهني تكرية معناتها صالة بطريقة ديش مليون وكل في اسكتلندا يرموا عليها العظم والفضلات وذاك بتثبت المسؤولية متاحة حاجة أخرى عادة هي أخيرة جدا واني نحبها يصر دي عجبتني واني نشوفها قالك في إفريقيا في إفريقيا المرأة وقت تعرس ينقبوا لها لسان متاحة ويعملوا لها خيط قالك مش تنقنق على الراجل يجيبوا لها قولها بنذكرك معناها اللي انتي هذه تساعدنا معناها فما خيط في لسانها كل وند جنجني يجيبوها تسكت هذه تساعدنا في تونس كلاش جبيتك انتي معهم ولا معانا معاكم فهمتش حسبت على الاخر ليش معناها معاه ولا معاه مش عارفه كانت اللي راقت لي وكا والله على اساس اللي فما شكون قال لي راه على مسؤوليته اللي نسي كل جنجنات ليلي غلط غلط شو رايك نبيل اعطينا رايك انت رجل اعطينا رايك فيمو عليها نسبة الجنجنات قديش اما طيب خيط في مش تسكت سمحه هذي اما اني والله يا ريت انا بعثوا لك قدك مطره وما زبكش متعازب خاطر وقت والجثه غاليه جثه اللي باش يشروها حتى لنا وفما حاجه اخرى ريتها القبور اللي هم يؤمنوا بان تطلع الارواح وكل لكن لازم يدفنوا في صندوق ويعلوه في اعلى قمه يخلوه معلق حتى باش الروح تطلع سلوم على فقل معقول الحمد لله نعمة الإسلام الحمد لله يعطيك الصحة والله نفستينا شوي لميس فيما تعرفش اليوم يعطيك الصحة شكرا يا عايشة كيف في الحقيقة كل بلاد ورطالها ولكن مش لك الدرجة دي كمان نوصلوا لاعتقادات متاع الحمد لله كما قلت على دين الإسلام الحمد لله نتقابل السبت الجاي إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله مش تفاجئينا زاد السبت الجاي بقدرتنا متأكدة إن شاء الله إن شاء الله يعطيك الصحة لميس شوي ونرجعوا في أفكر في الصحة هي الغلة وبنتها والخضرة وصحتها الكلها معانا في ديما فريش تجيكم فريشكة من بلاصتها مرحبا بكم في مغازي ديما فريش اعمل طلع على اجود انواع الخضر والغلال مش هذا بركة ديما فريش توفر لك احلى وبن عصائر الغلال ملا ما تفلتوش الفرصة وزورونا في شارع الشهداء ولا كلمونا على 26 751 862 ديما فريش تعطيك الصحة إذا طوال عليك النهار فرشك وبدل الساعة بساعة وتعدى ديركت الباتسيريس فيرسي أشهى ما تتمنى في الحلويات واطلب وتشهى واختار وتصفاقسي على ذوقك يصنف ويعمل أفار. زورونا في باتسوري صفاقسي قبالة جامع خالد ابن الوليد ولا طلبونا على 22 300 181. عرض إشهاري ببليسيتي. كل نهار أربعة طلع لكم فاطمة الجعيدي في برنامج فكر في الصحة من 10 حتى ل 11 متاع الصباح على موجات إذاعة نفزاوة FM. فكر في الصحة 10:04 دقائق في استوديو نفزه افهم ماشي معكم لموعدنا الاسبوعي من فكر في الصحه اليوم. المؤشر اللي خليته لكم في الصفحه نتاعنا تا موجوده في العنوان هو مؤشر عدد العيادات الخاصه في ولايه قبيلي في كل مستوصف. معناها قداش مره يجي الطبيب في كل مستوصف موجود في ولايه قبيلي. قبل ما نحكوا حتى على مؤشرات عدد المستوصفات والكل هم عموما المعدل اللي نجمت بعد ما خذيت المعلومات معطيات هذه من الإدارة الجوية للصحة المعدل اللي نجمت نخرجه منهم فما مناطق نلقوا فيها طبيب مرة فقط يزورها في الأسبوع، فما مناطق يزورها مرتين، فما مناطق ثلاث مرات ما أكثرش في الأسبوع. أغلبية المناطق زوز زيارات في الأسبوع للطبيب هو اللي يمشي للمستوصف. المؤشر ذي هي عيادات الطب العام عموما معدلها على الأسبوع كامل، فما 5 عيادات، فما 6 على 6، فما 1 على 24، فما 24 معناها شهر غير مثلا هذه في قصر غيلان على 24 نهار يجيو من نهار واحد الطبيب. عندنا الفور الشمالي جاهم مرة طبيب في الأسبوع، عندنا الدرجيل مرة في الأسبوع، الفردوس مرة في الأسبوع، النصر مرة في الأسبوع، الأمل مرة في الأسبوع، نحكي على الصحة الأساسية طبعا مراكز السلام مرة في الأسبوع، الأطروحة مرة في الأسبوع، الكليبية مرة يجي طبيب في الأسبوع، بقية مناطق المنصورة الجديدة الصفتي ماني ميكس مرتين في الأسبوع، أم الفرس مرة في الأسبوع، مزرعة نجي مرة في الأسبوع. نحكي على عيادات الطبية تقريبا فما 5 في القلعة 5 مرات في الأسبوع، فما في قبلي كل يوم موجود طبيب طبعا حطنا في مركز الولاية. المؤشر هذايا هل العيادات هذه كافية ولا هذا أول سؤال، ثم شنو السبب متاعها. احنا عنا أضيف عبر الهاتف لكن قبل نحب يسمع معايا آراء المواطنين في العمل الميداني اللي قامت به مشكورة زميلتي ملك الريحاني. تفضل نبيل. أنا مواطنة من بشني، بالنسبة للطبيب يجينا مرة في أسبوع، بشوفها تقصير من السلطة الجهوية، خاطر تجي الخميس يا خيال لي أمر 30-3، حتى كي تمشي للرجونس ما يقبلوك ساعة ولا يقول لك برا عدي في بلادكم. بالنسبة لي نشوف أقل شيء مرتين في الجمعة، مرتين في أسبوع خير من مرة واحدة في أسبوع. عماد جرسي ما تنتهيك بالجنوبي. بالنسبة لزيارة الطبيب، الطبيب يجي مرتين وتو بدي على كيف يجي. بالنسبة للخدمات الناس يعني تعبة فعلا. لا عندنا مشكلة ديما نعانوا منها في منطقة الدرجيل، عندنا طبيب يجي مرة واحدة في الجمعة وساعات يجي ساعة بركة معناها ما يبطاش. 12 ثاني روحت 9 حتى عندنا حتى مونك في الدواء زاد ناقص ياسر سبيطار الدواء ياسر دوايات يقولوا برو اخذ من فارماسي رانا نعان ولكن مش كل ما عندهش كهرباء ما عندهش فلوس يمشي يكري كاري يجي يطلع الدوز يطلع لك بلي باش يشوف الطبيب ولا يشوف الدواء نقا القلاع من شيء انا يجيهم مرتين في الاسبوع والله مش مجزي المواطنين تتشك الدد نتاع المواطنين قاعد يكثر والخدمات قاعده تتناقص مش خدمات مجزي يعني بالنسبه للمواطن قاعد المواطن يستنى وقاعد المواطن ما يدولش خدمات تليق به والادويه قاعده مفقود فما خدمات ما تلقاها كان في قبل وساعات المواطن ينقل على جبل خاص يضر يعني من طنبار ولا طبيب يجي في مرتي في الاسبوع ما يجيش على خاطر يولي عبد مريض يبقى يستنى انا مواطن من قريه الراب بالنسبه للطبيب يجي نهار الاثنين ونهار الخميس وبالنسبه للمستوصف يعني في سائر الايام يخدموا كان فتره تاع الصباح بركه يعني العشيه ما تلقاش ساعات تجي حالات مش يمشي للمستوصف يعني يلقى مسكر فما نقص برشا فما نقص في الادويه ونقص في الاطار الطبي هذا راي المواطنين يحكوا على الخط الاول طبعا الصحه الاساسيه مش الناس كلها تنجم تعدي بالفلوس راهي حاضر معنا الكاتب عام نقابه الاطباء صلاح الدين حمزه وشكرا على وقته وحضورها معنا اليوم صباح النور صلاح صباح الخير شحوك صباح الفل ياسمين دكتور وشكرا لك على تجاوبك معنا لليوم كنت سمعت الناس وسمعتني شنو قلت المعدل زيارة الطبيب هل تعتبرها كافية ولا أول سؤال طبعا هو لنا سنوات وحنا نطلق في الصيحات هذه على خاطر نقص عدد الأطباء الموجود في الخط الأول والخط الثاني اللي هو هذا مش عندنا احنا في وليد قبلي نقص فادح وأشرنا ليه في عديد البيانات عديد الوقفات عديد الاحتجاجات اللي عملناها للأسف الوضع ماشي وين يتفاقم ما نروش في حتى معناها مؤشرات لتحسن هذا الوضع وهذه هي النتيجة المباشرة والحينية لنقص عدد الأطباء الموجود باهي جينا نقص الأطباء النقص ذي في ولاية قبلي ملاحظ جدا فشنو السبب متاعه شنو يخلي الأطباء يتحولوا من منظومة الصحة العمومية إلى الخاص أو حتى خارج الولاية علاش بالأخص في ولاية قبلي يا دكتور والله هو قبل معناها في الماضي القريب كنا نحتاج على غياب أطباء الاختصاص كنا نطرح إلى نوعية خدمات أفضل بكثير من الموجودة تو إلا أن المسألة تفاقمت ولينا منذ مدة ولينا نلاحظ ونحتج على غياب والنقص الكبير في عدد الأطباء العامين واللي هو تو ولا تو فما أطباء العائلة الإشكال ضايا انعكس سلبا على نوعية الخدمات المسداة للمواطن كان في الخط الأول معنا في المراكز الصحية وإلا الأساسية اللي هم المستوصفات وإلا المستشفيات المحلية وكذلك زاد حتى المستشفيات الجهوية هو المستشفيات الجهوية رأي في عديد رأي مش كالك بلي عديد المناطق رأي فما عديد الأقسام اللي المفروض فيها أطباء الاختصاص واللي قدمات قاعدة تقدم من طرف الأطباء العامي عندك أطباء الطب العام تصفيه الدم طب الأطفال الاستعجال الإنعاش هذون كلهم القلب هذون كل فيهم عديد الأطباء العامي اللي قاعدين يعوضوا وبكفاء وباقتدار واللي هو الأصل فيها أن يكون فيها طب اختصاص ده الأسباب فما السبب المباشر طيب معناه المباشر واللي النتيجة نتاع حينية في وقتها هو إيقاف الانتدابات للصحة العمومية من طرف الوزارة الدولة معاش قاعدة تنتدب أقصى حاجة تجي يقول لك تعمل لك طبيب متعاقد المتعاقد هذايا راهو يحرم من أي مسار ترقية مهنية اللي هو أصلا مسار هزيل معناه تخيلي أنت معناه حتى معناه في حياته المهنية الطبيب عنده ترقيتين معناها هزيلتين وما يخدم كان بشق الأنفس والوزارة ما تعطيهم كان بالكونت جوت فهمني معناها هذايا رقم واحد وحتى التعاقد ما عادش تعاقد مركزي اللي الوزارة هي اللي توفر لك الأطباء كل دار جهوية غرد الراسة اللي يلقى طبيب يجيب رأي المرحوم الباجي الله يذكره بالخير معنى اللي يلقى قناص يجيبولي ما يجيش موش كل خطر هذا يخلق تفاوت كبير ياسر نهيك أن جهات ذات حظوة اللي هي معناها ولت عندها معنى تكدس انتع مطالب انتع تعاقد والجهات اللي هم مثلا كما جهات قبلي معناها ولت ما تلقى طبيب كان يكون ولد بلاد ولا عنده ظروف خاصة اللي تجبر بالعمل في الجهة هذه كيف انه قل تو اللي يخدم الطبيب في في في جهة صحية قبلي معناها تقريبا يشطب على النقلة انتع معناها يعني طبيب جاي من جهة أخرى جاي باش نبدا حياتي المهنيه في قبلي ومن حقي حق الانساني والدستوري والقانوني اني نقل عن روحي الوزارة تحرمك من حقك هذا، يعني هيك إن فما مداخلة مش عارف ما سمعتكمش أسكت عدت ولا زميلتنا اللي في الفوار هيك الأطباء لا وجود لنقل إنسانية لا وجود لنقل إنسانية والنقل بالملفات الصحية معناه ما ما ما معناه حالات نادرة كيف كيف هذه مسألة الانتدابات والنقل عندك كيف كيف الخدمة المدنية العامل الجيش اللي عدي فيه الطبيب هاي ذي احتجيت عن النقطة هذه في مجلس زيهوي للصحة اللي سميتها مجلس زيهوي الحديث عن الصحة باعتبار أن حاضرين فيهم كل ما عندهم حتى علاقة بالصحة مع دا المسؤولين الأطباء والصيادلة الأطباء الأسنان ورجالات الصحة معنا كلهم محضر منهم حد حضروا كان المسؤولين حكوا على حاجات وفي عهد آخر مجلس زيهوي في عهد الوزير السابق في المهدي في فوز المهدي كان مش غلط بس تقول الوزير السابق والوزير هذا الزوزي انت مو المؤسسة العسكرية حكيت معاه قلت له راني احكي معاك بصفتك انت كطبيب عسكري وكوزير الصحة اللي هي الصحة المدنية يا اخويا فما تفاوت كبير في الوعي جهتنا من حقها الاطباء نتاع جهة الخدمة المدنية يفهم كل يوم عدد محترم معنا كل سنة عدد محترم من الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان اللي قاعدين يعدوا في ما يسمى بالميليتار متاعهم إذا بيه نشوف في بلايس أخرين قاعدين يعدوا الناس تعدي في الجهات ذات الحظوة معنا مكدسة بالأطباء وإحنا محرومين منها كيف كيف النقطة الأخرى الاستقالة الاستقالة هني تو من ما كنجي باش نخدم باش ندخل في في في صحة عمومية راهو الاستقالة من حقي من تحصيل الحاصل معناه ما فهم وزارة الصحة معناها ما نتذكرش مرة عطى الطبيب الاستقالة نتاعك يطلبها من اللي خلاهم يعتمدوا على التخلي على العمل معناه بمدة معينة يولي يعتبروا متخلي على العمل باش يعطوه لأني غدوة خدمت ونحب نلتحق كان بأي حاجة أخرى نحب نخدم تريفين يا سيدي نحب نبطل الميدسين معناه مثال راه فهمني يا أخويا من حقي تعطيني الاستقالة متاعي كيف كيف هذونا الأسباب اللي وعد وزيدة كيف كيف ظروف العمل بما فيها التأجير اللي هي معناها المقارنة بعديد القطاعات اللي معناها ماهاش في نفس مستوى سنوات الدراسة مع الطبيب إلا احنا نشوف التأجير كبير ياسر معناها فما ظلم وفما حيف كبير على الأطباء وفما تفاوت كبير بينها وما بين كان باش تمشي في أي طبيب في مجال آخر كان في خارج ولا كذا الشيء اللي خلى أي طبيب بيفكر ألف مرة باش وقت اللي يدخل الصحة العمومية كيف كيف الظروف العمل ها مبكر فما واحد من المواطنين جدوا على نقص الأدوية ولا تواني ما تخيليش راهو فرحان معنا كي نبدا نعطي اوردونونس ونعرف راهو على الاقل ممكن معنا نسبه كبيره للمواطن باش يشريه ساعات حتى بالفلوس وما يلقاش وكيف كيف انا يعني باش نطلب سكانير ولا باش نطلب ايكو نعرف المواطن راهو باش يمشي يدفع من من من جيبه الكثير باش يمشي يعمل ليكو سكانير وما زال وحتى كان حدينا فماك فهمتني فمساله ظروف العمل اول شيء هو توفر الادويه التشخيص معناه كان بالتحاليل والا ولا بالليكو ولا سكانير ولا اي ار ام كيف كيف ظروف العمل في المستوصفات وفي الإدارات هذولا كيف كيف معناها قاعدين نعانوا بنسبة كبيرة ياسر والله وفي أكثر من مرة نبدو نتألموا في بلاصة المواطن اللي نعرفوه ساعات والله يعني نبدو عارفين مرام يا مناش كنا مناش براني اللي كان مش خوك رولد عمك رولد بلادك كذا ونعرفوا حالتهم الواحد وقداش مرة الناس تلمد من تبرعات والنفزاوة اللي مفروض يقع استثمارها في حاجات اللي هي تنهض بالولاية لا لا لا ما يقعش استثمارها وتتلمد لا لشيء باش يصرف على الواحد على صحته اللي في ولايات اخرى معناها موجوده ومتوفره بالمنظومه معناها الاسباب اللي حكيت لنا عليها كلها هي من الاسباب اللي كنا احنا في واقعنا تو في التقبيلي كنا نتشكوا من نقص اطباء الاختصاص اليوم رانا حتى الاطباء العاملين ماخودين فيهم اللي تخلى فيهم اللي يمشي الخليج فيهم يمشي اوروبا ما فهم حتى امل في الافق للتحسن على الاقل الحيني للظروف هذه وقفه يلزمها وقفه حازمه من الدولة الدولة يلزم يزينا ما من الوعود والتسويف. المسألة راهي ماهيش بجرد قلم، راهي سياسة كاملة نتاع الدولة. إذا كانت الدولة قاعدة تحب تستثمر في الصحة العمومية راهي لازم تحسن في المناطق الداخلية، معناها اليوم قبل غدوة. وإذا كان باش تستمر في الوحدة هذه راهو واضح هو الهدف هو التنفير من مواطن من الصحة العمومية للتخلص تدريجيا من الدعم هذا حتى كان مازال دعم للتخلص اللي برشا تو يعتبروه عبء على الدولة، في حين انه واجبها راهو واجبها. الدولة عندها واجب اجتماعي يلزم تقوم به، حق من الحقوق الدستورية وضع حق للمواطن هذا حق من الحقوق الدستورية اللي يكفلها الدستور التونسي حتى في دستور 25 جويلية، كيف حق من حقوقنا كما حقنا في الماء والشرف في الصحة. شكرا لك سي صلاح الدين حمزة على كل المعلومات اللي أعطيتها لنا، وربي يوفقك إن شاء الله. أي شكرا، يعطيك الصحة. هني مازلنا في نفس الموضوع كما قال دكتور حمزة منذ قليل، مش ناخذ شهادة مباشرة عن دكتورة هي أصيلة ولاية سوسة، تهي تعرفنا أكثر براحة. أصيلة ولاية سوسة وتخدم في الفوار، طبيب مباشرة فوار، عندها حالة خاصة جدا ما نجمتش لا ترجع لسوسة ولا تكمل تخدم فوار، بقت معلقة إذا صح التعبير. هي دكتورة نجلة عبيد، إن شاء الله أي قاعدين تو نتصل بها، نسقط معها أمس بتكون متصلة مع مدخلة معنا، رغم إني ظروفها الصحية أكدت لي صعيبة شوي، فإن شاء الله يكون وقت اتصالنا هذا يكون مناسب لها ونجم نتصل بها. الفقرة هذه باش نختمها بتدخل المدير الجهوي للصحة لمثل وزارة الصحة بعد اتصال بمكلف الإعلام في الإجابة عن التساؤلات هذه وعن مصير الطب العام وخطوطة الأولى في الصحة الأساسية. كما قلت لكم موجودة معنا دكتورة نجلة. صباح الورد دكتورة، مرحبا بك في نزاوة فام. صباح الخير مدام. صباح النور دكتورة نجلة، عارفينها براحك قبل. أنا دكتورة نجلة عبيد، نخدم في طبيب الصحة عمومية، نخدم في الفوار ولا تقبلي. هل أنت حاليا مباشرة للعمل ولا؟ أنا مباشرة للعمل. وشنو هي الإشكالية اللي تعرضي لها؟ احنا كنا نحكي مع سي صلاح الدين حمزة رئيس الكاتب عام النقابة عن إشكالية وأنه نقص الأطباء بالنسبة للخط الأول، أكد من غيرها المشاكل اللي يعانوا منها الأطباء واللي تنفرهم حتى من الصحة العمومية، خليهم يتخلوا يقدموا استقالتهم أو يتخلوا أصل عن الطب العام. فحبينا تحكينا عن المشكلة اللي أنت تعيشها اليوم. بيه أختي، أنا عندي مرض مزمن. عندي نجم خط هو يخصني أنا، نجم نقول يعني إيش عندي، فهمت؟ عندي كونسير دو سان، فهمت؟ وداويت عليه في سوسة، وعملت شيميوثيرابي عملية وشيميوثيرابي وراديوثيرابي، وحاليا قاعدة ديما نراقب، فهمتني؟ مش يعني ديما نمشي لسوسة باش نراقب على المرض نتاعي، ديما مع الطبيب نتاعي، ديما نعمل ماموغرافي، ديما نعمل ايكومامير، يعني نمشي ونجي. تعبت برشا، فهمت؟ تعبت برشا في المشي والجاي، يعني تحبني نهار باش نمشي لسوسة ونهار باش نرجع من سوسة لقبلي، والمسافة بعيدة برشا. وساعات تجيني حاجات فجئية كيما المرة الأخرانية أدنوباتي، يعني باش ناخو أنا كونجي باش نهبط نمشي للطبيب نتاعي نلقى إشكالية، خاطر زملائي شوية احنا أربعة نخدمو، فهمت؟ وإذا كان أنا باش ناخو كونجي مرضي ونمشي مجيش حاب يتغشى، وباش ناخو كونجي من الكونجي أنويل نتاعي زادا متعطل، إلا ما نلقى شكون يعوضني، يعني إشكالية كبيرة. تصورني انا قاعده جمعه ونص انا في ستريس ونستنى باش نخرج كونجي باش نمشي للطبيب نتاعي باش نعمل ايكوما مير وماموغرافي. اي احنا نحكوا ما نحكوش على على على على مرض على الدم ولا على السكري، نحكوا على كونسير دي سان كما انت تفضلتي دكتوره. قدمت لوزاره الصحه بان تكوني متواجده قدام الخدمات؟ 20000 مره عندي ثلاثه دوسيات في وزاره الصحه بخلاف الإدارة الجهوية. الإدارة الجهوية ما عندهم حتى دخل، مسكنات ما همش هما اللي معطليني، التعطيل في الوزارة، فهمتني؟ علاش هاو قلك علاش؟ خاطر اللجنة الصحية اللي ينظروا في الملفات من 2019 ما تعقدتش فهمتني. كلموني في 2019 قالوا لي وين تحب تنقل، قلت لهم سوسة ولا مستير ولا المهدية، المهم قربوني. فهمت من وقتها لحس الخبر يعني نورمال مو الوزارة هي تسيبني يعني تبعت نوت سيرفيس للإدارة الجهوية، وبخط الإدارة الجهوية وحدها ما تنجمش تتصرف فهمتني. يعني الإشكالية من الوزارة، الوزارة هي اللجنة هذه ما تعقدتش من 2019 النقلة. وهذه كطبيبة عامة خليك تخمي في بعض الأوقات أنك تستقيلي أو تتخلي أصلا على المهنة في سبيل صحتك. ديما خمم هكيك، لو ما كانش عندي ارتباطات عائلية وكل شيء راني تخليت على المهنة متاعي ومشيت عملت أي حاجة أخرى. معنى اليوم حتى ولا نحل كابيني ولا حاجة فهمت. معنى اليوم حتى إنسانيا راهو ما يتمش مراعاة الأطباء العامين. والله لا راعوني قسما بالله، يعني بالحق ما لا راعوني لا شافوا حالتي الصحية حتى شيء. والعيادات اللي تقوم بها في الفوار تكوني ديما في حالة صحية جيدة للقيام بالعمل أما لا؟ والله الجمعة جمعة ونص الأخرانيين نخدم على حسابي فهمت، يعني نخدم ساعة في خدمة متاع زوج طبة فهمت، احنا ناقصين على الأخر فهمت، يعني نخدم في خدمة بزيد مش خدمتنا الأصلية فهمت. ونخدم على عصابي وصرني يا ربي ما أنا خطر عندي ديزونتيكاتريك، يعني صرني يا ربي ما عملتش رشيت متاع ديبريسيون ولا حاجة فهمت. خطر استرسية على الأخر، تصور أنت عندي أدينوباتي وما نعرفش عليها في صدري شنو بالضبط، إسكو كونسير إسكو أدينوباتي انفلاماتوار انفكتيوز فهمت كيفاش، يعني الانتظار هذاك وترني برشا فهمت. خطور الانتظار هذاك هو مخاطر بصحتك دكتورة نجلة في الاخر. والله العظيم ما نجمتش نحبط نسوسها باش نمشي نعمل نفتح التصور متاعي باش نثبت شنية الحكاية فهمت. يعني الا ما بقيت جمعة ونص انا في الحالة هذيك مش نجمت تاخو كونجي باش نعمل نسوسها نمشي نثبت. طب حني نعرفوا اللي في قبلي ما نجمو نمشوا نعمل ماموغراف ولا حاجه لما نجيبس وصفاقس سوسة تونس، نعرفوا اللي في قبلي يعانوا منها النساء اللي عندها مصابات ب بالكونسير دي سان كلهم يعانوا نفس المشكل. وطرحنا في اسجون وزو افهم كنا نحكوا على المواطنات العاديه، اليوم نحكوا على الطبيبه ضمن المجال وهي حايرة في باش تخرج تمشي تعدي تشوفش عندها اللي ممكن يكون عندها تعكرات صحية بليغة. اتفضل إذا عندك نداء أو رسالة لشكون توجهها دكتورة نجلة. والله نوجهها للمسؤولين في الوزارة نقول لهم شوفوا حالتنا، يعني بالحق احنا تعبين على الأخر كيما حالتي أنا، يعني ما نجمش نستنى، أنا عندي حشعين 5 سنين توراني في الفوار وما نقلتش فهمتها، يعني الى متى باش نبقى هكا ماشيه جايه، الى متى باش نبقى خايفه وكل مره تصير لي حاجه، يعني بالحق يراعوني شويه فهمت. واضح واضح اني نشكرك على انا مانيش نلوم الاداره تاعنا، الاداره الجهويه ما عندها حتى دخل والنقابه ما عندها حتى دخل، المشكله في الوزاره. واضح، شكرا لك على على مشاركتك لنا لمعاناتك كطبيبة عامة دكتورة نجلة، وبتوفيق لك إن شاء الله. يا شخصي الغالي يعطيك الصحة، شكرا نهارك أسعد الأيام. به مثلاً عندنا تلفون آخر مش نخطب بيها فكر في صحة. هي حكت هي وحدها طبعا، هي قلت راهو مدام الحاجة تخصني نجم نجم نحكي فيها، طبعا اختيارها هي، فحكت لنا على على على حالتها هذه عينة. كان فما بعض الأطباء الأخرين اللي اتصلت بيهم، مشكور لصلاح الدين حمزة اللي يمدني بأرقام والوضعيات اللي يعانوا في معاناة أكثر من هيك. هيتنرجع لكم على عيادات الطب العام، قلت لكم في الأسبوع ما بين واحد وزوز عيادات، فما اللي قراب من مركز الولاية يحظوا من 5 إلى 6 عيادات، هما يتعدوا على صوابع قبلي قبلي مركز رعاية الأم والطفل زادة ديما موجود فيها طبيب، و 4 عيادات بدوز شرقي، القلعة فيها 5 عيادات، الباقي الكل من بين 1 عيادة في الأسبوع وزوز عيادات في الأسبوع و3 عيادات في الأسبوع. طبعا عدد العيادات حسب المعطيات الموجودة عندي يبدأ يقل من المستشفى الجوابي قبلي، المناطق القريبة لي اللي عادات فيها ما بين واحد وزوز عيادات، ثم نبدو ننقصوا حتى لن نوصلوا كما قلت لكم لعيادة واحدة بالمطروحة. وكانت تحكي دكتورة نجلة عن 4 أطباء فقط في الفوار يدوروا على كل المستشفيات الموجودة ومراكز الصحة الموجودة بالمنطقة، وقت يتسحق تمشي إما يجيب شكون يعوضها أو تبقى ما تمشيش، رغم اللي تعاني من مرض تعاني من سرطان الثدي راهي ما تعانيش من ارتفاع ضغط السكري وضغط الدم. سي صلاح الدين حمزة زادة أكد لنا أن فما مشاكل أخرى وهي الخدمة الموجهة للأطباء وحتى طريقة استقبالهم والعديد من المشاكل الحقيقة. قاعدين نتصل بمدير جهة الصحة سي كليني الخياري اللي نسقت معاه، واتصلت كذلك مكلف إعلام وزارة الصحة باش يكون حاضر معنا عن وزارة الصحة باش اولا باش نسمع العمل الميداني ويعطيني رأيه في مشكل الأطباء هو كما أكد صلاح الدين هو مشكل وطني. نخرج فاصل ونرجع ان شاء الله نبيل في بقية مشوارنا من فكرة الصحة. It's up.

فاضتني استغربت عمال فين نبتي حبيبي انا بضحك على خيبتي سمعنا على نغزو وفهم وخليك تيمة معنا على 100.9 خيبت منك يلي بنيتك محنك جرحتي قلبي بعدت عنك فرشك واسمع جديد الموسيقى على نغزو وفهم الو يا عمري وينك الو يا شبابي وينك الو يا الغالي وينك تحب تتعرف على نفزاوة من قريب وتحب تتعرف على اخر نجاحاتنا اخر برامجنا واخر دوراتنا التدريبية تحب تتعرف على اخر الاخبار الحصرية وعلى مجموعة نفزاوة الكاملة نفزاوة افهم نفزاوة تي في نفزاوة برودو أكاديمية نفزاوة للتدريب على وسائل الأعلام أنمي هذا الكل على منصة واحدة www.nifzawa.net كل نهار أربعة طلع لكم فاطمة الجعيدي في برنامج فكر في الصحة من 10 حتى لل 11 متاع الصباح على موجات إذاعة نفزاوة FM العشرة وثمانية وثلاثين دقيقة في أسجون زوافين الحقيقة نعتذر بتنا شوية على السيد المدير الجهوي للصحة سي الدكتور الكيلاني الخياري صباح النور دكتور صباح النور مرحبا بك وبالسادة المستمعين شكرا لك دكتور خلينا نسمع نوياك رأي المواطنين ومن بعد تالي نرجع تفضل نبيل أنا مواطنة من بشني بالنسبة للطبيب يجينا مرة في أسبوع بشوفها تقصير من السلطة الجهوية خاطر تجي الخميس يا خيال لي يمر 30-30 حتى كتمشي الارجونس ما يقبلوك ساعة ولا يقول لك بري عدي في بلادكم بالنسبة لي نشوف أقل شيء مرتين في الجمعة مرتين في أسبوع خير من مرة واحدة في أسبوع عماد جنسي ما تنتيتك بلي جنوبي بالنسبة لزيارة الطبيب الطبيب يجي مرتين وتو بدي على كيف يجي بالنسبة للخدمات الناس يعني تعبة فعلا لا عندنا مشكلة دي من عانوا منها في منطقة الدرجين عندنا طبيب يجي مرة واحدة في الجمعة وساعات يجي ساعة بركة معناها ما يبطاش يعني روح التسعة حد عندنا حتى ممكن في الدواء زاد ناقص ياسر سبيطار الدواء ياسر دوايات تقول برو أخذ من فارماسي رانا نعان ولكن مش كل ما عندش كهرباء ما عندش فلوس يمشي يكري كاري يجي يطلع الدوز يطلع لك بلي باش يشوف طبيب ولا يشوف الدواء نقى القلاع من شيء أنا جيهم مرتين في الأسبوع الله مش مجزي المواطنين تتشك الدد متاع المواطنين قاعد يكثر والخدمات قاعدة تتناقص مش خدمات مجزية يعني بالنسبة للمواطن قاعد المواطن يستنى وقاعد المواطن ما يدولش خدمات تليق به والأدوية قاعدة مفقود فما خدمات ما تلقاها كان في قبل وساعات المواطن ينقل على جبل خاص يضر يعني من طنبار ولا طبيب يجي في مرتي في الاسبوع ما يجيش على خاطر ولي عبد مريض يبقى يستنى انا مواطن من قريه الراب بالنسبه للطبيب يجي نهار الاثنين ونهار الخميس وبالنسبه للمستوصف يعني في سائر الايام يخدموا كان فتره تاع الصباح بركة يعني العشيه ما تلقاش ساعات تجي حالات تاع مش يمشي للمستوصف يعني ما يلقى مسكر فما نقص برشا فما نقص في الادويه ونقص في الاطار الطبي دكتور كلاني كنت تسمع معايا وإحنا معدلنا في ولاية قبلي هو زوز عيادات في الأسبوع تقريبا ذي المعدل البارد فما مناطق فيها عيادة فما مناطق فيها 5 عيادات في الأسبوع فما مناطق موجودة 6/6 وفما مناطق عيادة على 24 أنا كنت كان دخل معايا كاتب عام نقابة الأطباء ولاية قبلي صلاح الدين حمزة وأكد لهذا مش كافي أرجع الأسباب لنقص الأطباء وأحكينا على معاناة الأطباء على مستوى وطني عموما بالأخص في ولاية قبيلية الظروف المهيئة للأطباء ثم دخلت معنا الدكتورة نجرة من الفوار اللي حكت على إشكاليات ولكن أكدت في عديد المرات إن رأي مش إشكالية جهوية ما تخص الإدارة الجهوية للصحة بقبيلية ولا تخص النقابة زيادة لكن تخص الوزارة في حد ذاتها هي تعاني من الكونسور دي سان على حد تعبيرها وعندها مشكل كبير في أنها تتنقل قبل الفحوصات إمتاعها هل تعتبروا أن معدلنا في ولاية قبيلية دكتور أولا كافي ولا مش كافي إذا كافي علاش إذا مش كافي علاش مبدئين سنحوصلوا في مجال من التدخلات من السادة المواطنين تفضل أولا عدد العيادات في المستوصفات ثم نقص التكثير من الأجهزة نبدأ بالموضوع الأول اللي هو نقص في عدد العيادات هو مربوط راي بعدد الأطباء المتوفرين حاليا هو فما في بعض المستوصفات كانوا يعملوا في 5 عيادات في الجمعة نظرا للنقص الفادح والمتواصل في عدد الأطباء اضطرنا نقص بعض العيادات حتى تستمر العيادات في مناطق أخرى معناها من الآخر هو يعود إلى نقص في عدد الأطباء برشا أطباء خرجوا ولم يتم تعويضهم سواء في إطار الخروج معناها الانتصاب في القطاع الخاص أو الخروج للعمل في الخارج، كما عندنا زاد أطباء في حالة مرضية طويلة في الأمد. العوامل هذه كل أدت إلى نقص كبير في فرض وقت ما فماش تعويض للأطباء هذوما. يحسها المواطن من اللي كان فما عيادات كانت زوز عيادات في الجامعة ولا عيادة واحدة وهو راه غير كافي. نحن نعرف أن هذا العدد هو عدد العيادات غير كافي، خاصة فما الأمراض المزمنة معناها يلزم متابعة، الأمراض اللي تصير كل يوم الجريب والونجين وحكيت هذه كيف مثالي مواطن عندهم زوز عيادات نقولوا الأربعاء والسبت مثلا نعطيك مثال في يوم نهار الخميس يبقى يستنى الطبيب اللي يجي نهار السبت باش يضطر يتنقل يا يمشي الاستعجال يقبل يا يمشي لاخر مستوصف اخر معناها قريب للمستوصف اللي نتاع واذا ما عندهش راه دكتور مش باش يتنقل مش نسكن عندها كيفاش واللي ما عندهش ظروف الماديه باش يبقى معناها ما يعديش وما يتنقلش. واعيين بالمساله هذه. بالنسبه لنا في اتصال مباشر مع الوزاره واتصال دائم لحل حاله هذا الموضوع قاعدين نطالبوا بقدوم الاطباء. الأطباء فما عزوف راهي احنا قلنا ان الأطباء راه قاعدين يهاجروا وعزوف على الوظيفة العمومية ما حبوش يدخلوا الوظيفة العمومية وبليس ما يحبوش يدخلوا يجوا المناطق الداخلية هذا واعيين به. لكن لما فما نوع من الحلول حبينا معنا توصلنا مع الوزارة دعمنا في بأطباء في إطار تجنيد. مؤخرا الجمعة الفاتت كنت في الوزارة وأثرت الموضوع عليك في الوزارة على أساس دعمنا في أقرب الأجال بأطباء في إطار التجنيد وإن شاء الله تستجيب الوزارة لهذا المطلب. هو من اللي كنا نعانوا تقريبا نقص في أطباء الاختصاص ولا نعانوا حتى نقص في الأطباء العامين أغلبهم يهاجروا. أنت حكيت لي دكتور على الظروف فما من الأطباء اللي يقولك راهو الظروف في المناطق الداخلية بالأخص واللي تقبلي خلينا من ظروف المناخ اللي هي نعيشها طبيعي حتى الظروف اللي يلقاها طبيب لهنا الجراحة مع نقص جزيت الجراحة مع مشاكل أخرى حتى في إقامته حتى في تنقله حتى في يقولك نجيب عائلتي هذه من دكتور لكن ما يحبش يذكر اسمه يقول لك انجي اني وعائلتي الوليد قبلي ومن بعد تالي هل اطفالي من سوسه او تونس او منطقه اخرى نجم هنا نهز نوفر لهم نفس الظروف اللي يعيشوا فيها طبعا لا وبالتالي يكون سبب الرفض مربوط حتى بالبنيه وبمرافق الترفيه وببرشا حاجات منقوص في الوليد قبلي. صحيح كلامك صحيح اما راهي حبيت نقول لك حاجه نعرف بعض المناطق الاخرى دوائر صحية أخرى في جهات صحية أخرى راهي المستوصفات نتاعهم مسكر يخدم كان مستشفى المحلي للدرجة هذه ما وصلنا وصلوا أي نعرف منطقة نعرفها مليح دائرة صحية في مستشفى محلي ومراكز صحة أساسية الطب عدد الأطباء لا يسمح بإجراء عيادات في المراكز الصحة الأساسية يأمنوا كان في حصص الاستمرار في الاستعجال. ما ليش باش نوصل المرحلة هذه احنا في الوقت الكبير؟ إن شاء الله لا احنا نعملوا باش بإذن الله ما نوصلوهاش بخلاف أنا قلت لك معناها راهي تواصلت مع الوزارة في إطار دعمنا بأطباء في إطار التجنيد قاعدين بمجهودات الخاصة نحاولوا نتواصلوا بأطباء نعرفوهم باش يدخلوا يخدموا معنا في إطار معناها سوفام دو كونترا عقد. والمساعي مبذولة وإن شاء الله نحلحوا الموضوع عليه إن شاء الله. هي كان الدكتورة نجلة مستشفى الهور دخلت معنا هي الحقيقة قلت راه إدارة جهوية ما عندها حتى دخل مشكل في الوزارة اللي هي عندها مشكل كونسور ديسان ولكن المواعيدها وأنها تمشي تعدي راهي مشكل كبيرة بالنسبة لها ونصور إنكم على دراية بالمشكل. قلت لك دخلت معنا الدكتورة نجلة عبيد هي دكتورة من سوسة وموجودة بمستشفى الفوار أكدت أن إشكالية متاعي تعاني من المشكل كونسر دي سان وإذا متعدي في سوسة فتعمد من بين تنقل من قبل سوسة ونعرفوا ضرورة المراقبة في مثل هذه الأمراض. أكدت أن الإدارة الجوية للصحة ما عندها حتى دخل لكن الوزارة هي اللي ما استجابتش لمطلب متاعها رغم أني مطلب إنساني نحسوه. أي ما بالنسبة لنا كإدارة جهوية ما معناها بالنسبة للنقل والتحكيات هذه على مستوى مركز. أي أكدت هي وأنا الإدارة الجهوية أكدت الحقيقة أن الإدارة الجهوية ما عندهاش دخل في الإشكال وعمش كل وزارة، لكن نحكي هنا على الأطباء اللي أوقات قلت نخم في التخلي أصلا عن المهنة. نحكي على الظروف اللي قلنا راي تمنع الأطباء وتخليهم يهاجروا حتى خارج الجمهورية التونسية. دكتور هي ظروف صعيدة معروفة معناها، هذه معلومة معناها ظروف صعيدة. هو نقص الأطباء هو في ولي عدد الأطباء شوي، راهي الدرك الكل باش يجي على الأطباء هذوكم اللي يخدموا فعلا صحيح باش يزيدوا يتعبوا، هذه ما هي حلقة مترابطة ببعضها معناها. معناها كي نوفروا عدد أطباء مناسب الناس الكل باش تخدم في أريحية وباش تكون نفسية مرتاحة وباش تكون عطاء خير وباش تكون الخدمات المقدمة للمريض أحسن. وهذه هي حلقة كاملة ومتكاملة معناها، وإن شاء الله تحسن الوضع إن شاء الله. إن شاء الله. بقت النقطة الثانية بتاع نقص الأدوية، راهي ماهوش مربوط بالجهة الصحية بالدلي فقط، هي مربوط بالحكاية فيها سابقا الموضوع عليه، هو مربوط بالصيدلية المركزية والموضوع معروف حتى المواطنين الكل يعرفوا أن الشكاية الصيدلية المركزية ومشاكل يعني من الصيدلية المركزية. فعلا شكرا جزيلا لك سيد المدير الجهوي للصحة بكبيلي الدكتور الكليني الخياري على تدخلك معنا اليوم، شكرا لك. مشكور مرحبا. شوي اخر ونرجع لإهداءاتكم وتعليقاتكم اللي وصلتنا على صفحتنا على الفيسبوك نبزوا افهمه. اي مؤشر صحي تعرفوه وتحبوا نتناولوه او اي موضوع صحي ترسلونا على نبزوا افهم او تطلبونا على 75 493 859. نجم سليمان في احلى اغانيه صابق غرور ورجينا. صابك غرور والغرور لما يصيب مشكلة، لما يصيب مشكلة. صابك غرور والغرور لما يصيب مشكلة، لما يصيب مشكلة. تغير فيك كل شيء حتى طرق المعاملة، طرق يلا يلا. صابك غرور والغرور لما يصيب مشكلة، لما يصيب تغير مشكلة. تغير فيك كل شيء حتى طرق المعاملة، يلا يلا. والأولى عليت نفسك فوق فوق، والثانية سلبتني كل الحقوق، والثالثة انت برود وانا بحروب وانا بحروب. وقل لا حبني بالغصب، كيف استمر ويا حبيب ما يحب، كيف استمر وقل لا حبني بالغصب. احرجتني ما ادري ايش اقول، حسيت انا مالي قبول، احرجتني ما ادري ايش اقول، حسيت انا مالي قبول. والافضل اني انسحب، الافضل اني انسحب. يلا والأولى عليت نفسك فوق فوق، فوق فوق. والثانية سلبتني كل الحقوق، والثالثة انت ببرود وانا بحروب وانا بحروب. كان ودي نلتقي بحياتي تشرقي مثل نجمة تبرقي، لكن ظروفك غريبة، لكن ظروفك وانا وانا وانا كان ودي نلتقي بحياتي تشرقي مثل نجمة تبرقي، لكن ظروفك غريبة، لكن عاشو عاشو عاشو. هذه الدنيا عجيبة، وانا وانا وانا وانا وانا كان ودي نلتقي بحياتي تشرقي مثل نجمة تبرقي. كان بيودي نلتقي وفي حياتي تشرقي، لكن ظروفك غريبة والله. إذا تلقوا شكون ظروفها غريبة ما تقربوش، تعبكم بعتري الظروف الغريبة. تولى ميس شوفنا معلومات غريبة عن الظروف الغريبة اللي يتعرض لها بعض، شوفنا الموتات والدفنات الغريبة الحقيقة. مهمة. تفضل نميم. شكون كريمة؟ مش عم تلاقي تحية كريمة. كريمة خاطر اللهم راهو أسباب عزوف علينا نهار ذهما، لطلة لكستي لكتجي راهو أنت كريمة. خليلي خليلي تعليق إذا نبيل هو سبب، خلينا نهجو باش نبقوا باش نرجعوا نشوفوا كي سمحة. تحية ليك وخالتي قمر وربي يفضلكم. تحية لكم الناس الكل. مشوارنا بنام ستة معاكم، جاتكم فاطمة ترابلسي في أشخاص وبربي يخموا، وانتم في السوق ولا وانتمشوا عرضكم نبتة محبس صغير جربوها، جربوا ازرعها حطها في المدخل شباك الكوشينة النعناع، جربوا هيك حاجات بسيطة تشوفوا تأثيرها الإيجابي عليكم. حكينا عتقد الحب اليوم، والحلقة حبيت نذكركم بها اللي حكيت عليها الكوتش خمسة، ان نحبوا ربي سبحانه وتعالى، نحبوا رواحنا، نحبوا عائلتنا، وبعد شنو نبيل بعد حب الوطن متاعنا. بقى في حب روحكم في ظهر لي. مهمة الدائرة هذه، وإن شاء الله إنكم الكلها حب. حكينا بعتالي على الميزانية المخصصة هي مليار، وأضافت عليها بليتي التكبيري ميزانية أخرى معناها فوق المليار بخاطر منطقة جديدة والمنصورة. يأكد المدير الجهوي التنمية المكلف عن سيد والي قبلي بإجابة عن تساؤل هذا، وأنه اللي هو نحطه سنة تو ميزانية اليوم بعد أسبوع راه مش نلقوا الحديد زيد، السيمين زيد، كل شيء زيد، فمتولي ما عادش صالحة. فهما يحبوا يزيدوا ميزانية إضافية مش نجم يغطوا ويستكملوا المشاريع كل الخاصة بالمنطقة، لكن الميزانية فعلا مرصودة. اليوم حكينا على مؤشر عيادتين في الأسبوع لأطباء العامين، فما نطق في عيادة واحدة في حتى 24 نهار نوصلوا في عدة مناطق من ولاية إقبلي. أخذناها مع سي صلاح الدين حمزة كاتب عام نقابة الأطباء اللي حكينا على مشاكل عديدة يعني من الأطباء، وأنا فما ضرورة إلى التحرك اليوم للدعم القطاع الصحي. ما كاش مولي كيما بقيت الجهات اللي بقى يخدم فيها كان المستشفى الجهوي. سمعنا مشكلة دكتورة نجلة في مستشفى الفوار، كذلك دخل معنا مدير جيرو صحي لما أنكرش وجود مثل هذه الإشكالية، وأنهم رأس الوزارة في أن تعمل دي كونترا مع بعض الأطباء باش ندعموا الخط الأول من الأطباء في ولاية إقبلي. مشواري معاكم انتهي لليوم، غدا نجيكم ولكن مش في الاستوديو، من الشارع في منطقة نفزوة أفام نفزوة كل في نفزوة. يجيكم زميلي الهديو بصفر، نرجعكم نهار السبت في البوكاند، وما تنسوش عنا سهرية الليلة، انتم مستدعين كلكم للسهرية الليلة مش مع نبيل الحقيقة، مش مع نبيل السهرية بشان مسهرية رايح عم بعتلي من 8 حتى للعشرة من أحلى أغاني جورج وصوف. رايح أنا رايح نتزوى، تبعنا واسمع الفن. زمن جارح لو رح يرحم بكرة كان رحمني مبارح. رايح أنا رايح تارك زمن جارح لو رح يرحم بكرة كان رحمني مبارح. أصحاب مش أصحاب وأحباب مش أحباب، أصحاب مش أصحاب وأحباب مش أحباب، حتى الوفا غاب وبضيع المطارح. أصحاب مش أصحاب وأحباب مش أحباب، حتى حتى الوفا غاب وبضيع المطارح بطل صالح يا زمن جرحنا شي مرة صالحنا ونغلطنا سامحنا كريم البسامح شو نفع يا عباد يا غلى الأحباب حق للأمح شاب شاب حصدو بطل صالح غلطنا سامحنا كريم البسامح الأمل كذاب والحمل غلاب واللي ناطر داب داب هالدنيا مصاب وين تلقوا آخر البرامج وجديد الإنتاجات بعيني دايما من كرامتي وكبريائي باخد القرار for the people. على نفزوة خير ليه تبعد عني ليه تبعد على نفزه وفهم وخليك ديما معنا على 100.9. طلع عليكم سميحة الأخضر في برنامج الميكروليك من 10 حتى لل 11 متاع الصباح باش تنقل لكم أهم نداءاتكم مشاكلكم وكل ما يهمكم على موجات نفزوة اف ام. الميكروليك مرحبا بكم مستمعين على موجات نفزوة اف ام 100.9. سميحة الأخضر اترافقوا لكم اليوم في نفس التوقيت ويرافقني زميلي التقني نبيل الشابي. اليوم الأربعاء 10 أوت 2022. مرحبا بكل من التحق بينا في مشوارنا باش يكون معاكم في برنامج الميكروليك إلى حدود الساعة 11:50. لكل من حبي يتواصل معنا يتصل بينا على رقم 75 493 859، ولا خلونا تعليقاتكم على صفحتنا نفزاو أفام بالفرنسية. باش يكون معانا تو سي محمد صوف رئيس دائره التنميه الاداره الجهويه للبريد بقبلي في اطار حق الرد على مواطنه توجهت امس بنداء حول مكتب البريد ببطاقه بشني. الو عسلامة سي محمد. الو عسلامة. عسلامة مرحبا بك. اي تفضل سي محمد. باي شكرا. كما هو معلوم بالنسبه لمكتب بريد بشني هو مشروع وقعت برمجته بالتنسيق بين السلطات المحليه الولايه ومجلس تصرف مجموع تغريف والاداره العامه للديوان الوطني للبريد. تمت مصادقه مجلس اداره البريد على احداث مكتب بريد بشني، وبعد ما تعهد مجلس تصرف مجموعة غريب على التكفل بمصاريف البناء وتوفير قطعة أرض، معناها هذا كله تم، معناها على أن يقوم البريد التونسي معناها بالمقابل بإعداد المثال الهندسي والدراسات اللازمة. تو حاليا شنو تو في أي مرحلة احنا نجمو نحكو؟ معناها تو حاليا مرحلة الدراسة المعمارية، معناها تم تحضيرها، حضرها مهندس معماري حاضرة يعني جاهزة، وتمت المصادقة عليها من طرف إدارة البناءات. انتقلنا للمرحلة اللي هي تو موجودين في احنا تو في مرحلة تعيين مهندسي الأقساط المختلفة، يعني وحددنا آخر أجل إن شاء الله نهار 12/8/2022 اللي هي الهندسة المدنية أو هندسة الهياكل والهندسة الكهرباء والسوائل. كيف تم تعيين مكتب المراقبة، المراقبة شركة المتوسطين المراقبة، وبحول الله تو احنا بعد من يتم تعيين المهندسين هذول اللي حكينا عليهم وبقدرة الله باش يمشوا للمرحلة ان شاء الله نقولوا الأخيرة اللي هي معناها ان شاء الله معناها الانطلاق في اعداد طلب العروض، معناها طلب العروض وطبيعة الحال وباش تطيع على المقاول ما للمعناها الموان ديزون يعني نمشي معاه في بداية إنجاز المشروع. واضح. شكرا مرحبا بكم. يعطيك الصحة سي محمد على التوضيح بتاعك، شكرا لك. بارك الله فيك. شكرا عايش. يعيشك في الأمان. هذا كان في إطار حق الرد من عند سي محمد بخصوص المكتب البريد توجهت بي مواطنة أمس بي نداء. نعرف أن برشا قرى في ولاية إقبيلي ديما يعانوا من المشكلة هذه ويطالبوا كذلك بالمكاتب البريد نظرا لبعدهم على مركز المدينة. إن شاء الله باش ناخذ مكالمة هاتفية أخرى بعد الفصل إن شاء الله. ناخذ فصل صغير وراجعين. الخوف على طول يجي من المجهول، من أي بعيد، من كل جديد. الخوف الغالب بيكون غالي، مع إن كتير ملهوش تفسير. واللي بيفهم ويتمكن بيه يستقوى عليه سهل يعدي. القلب ده أصله طلع صلصال، وانت بإيديك بتشكل فيه، بتشكل فيه. رايحين على بكرة وهنلاقي رجعنا معكم مستمعينا. مرحبا بكل من التحق بنا تو. نذكر برقم الهاتف لكل من حب يتواصل معنا، يتصل بنا على رقم 75 493 859، ولا خلونا تعليقاتكم على صفحتنا نبزة وأثام بالفرنسية. تو معنا مواطنة تحب توجه نداء، أكثر تفاصيل باش ناخذوها من عندها هي. ألو عسلامة. ألو عسلامة. مرحبا بي. لاباس عايشك أختي. تفضلي. أنا نحب نقدم نداء للجهود معنيين بالأمر يعني. وأني ولدي مريض بالتوحد. أي. ويقرأ في يعني يقرأ في مركز بل. أي. ومشكلتي يعني نقل. نقل هم حد سوق لحد، وأنا نحب يعني يوصله لي من قد بالشري. اي الاشكاليه في تحبي يعني ولدك تم الموافقه عليه من طرف مركز التاهيل. اي الخصوصيه في بلي، وتحبي عندك اشكاليه في النقل. النقل اي قلت النقل يوصل حد هذا سوق لحد، واني منتقد بالشري نحب يعني الكار توصله لحد البشري. لحد بالشري. مشكلتي من اول العام كامل وما قراش. كان يقرا قبل هو قريب مع لعانين قريب في مركز نتاع سوق لحد، ما هو عنده الاصرار في الحركه. حبيت ان قالوا لما بلاصه تقبل عندنا يعني بقبل قبل عام اول من يعني من مشكلتي في النقل ما قراش عام كامل، ولدي تو عمره 10 سنين مش عارفه شنو نعمل. علاش ما قراش عام كامل؟ مشكله النقل. النقل حد سوق لحد، والنقل القايد يوم غادي نوقف ونجيبوا له معانيه. والله انا نجمت. هو كان يقرا في المركز بتاع سوق لحد، وبعتالي خرج وقعد عام كامل ما يقراش. علاش ما قريتيش اقرب نقطه ليك في سوق لحد؟ ما كانش يعني علاش قعدت نهز فيه في حصص بالخاص يعني بالفلوس. وتنهز اللي قبل لي بالنقل مصاريف ياسر حق الظروف يعلم على كربي. اي وياسر يعني هو ونحب يعني الكار هي تجي لسوق لحد، حبيت يعني كان يوصلوا لي يوصلوا لي البشري المدبين، يعني حبنا نوجه ندائي لك للسلطات المعنية. واضح ندائك وصل، شكرا. الله عايش. في إطار حق الرد باش يكون معانا باش يوضح لنا سي أبو بكر مدير مركز النموذجي بالتأهيل، خاص بالتأهيل ذو الاحتياجات الخاصة، باش يوضح حول الإشكال هذه، وهل ترى أن ينجم الكار توصل منطقة بشري؟ على خاطر كما كانت تحكي المواطنة قالت لاقي صعوبة في التنقل وما نجمش نوصل صغيري، وتحرم صغيري عام كامل ما قراش بخاطر المشكلة النقل هذه. نتمنى إن الكار تبدأ توصل منطقة بشري باش نقري صغيري وما نحرمش. إن شاء الله باش يكون معنا سي أبو بكر باش يوضح لنا حول الإشكال هذه لحظات ويكون معنا سي أبو بكر. ألو، عسلامة. عسلامة. عسلامة، مرحبا بك سي أبو بكر. ويك عايش. كنت تسمع في المواطنة؟ كنت نسمع في أي. تفضل. بالنسبة لحكاية تدخل ولا حكاية قبول ولا رفض، بالنسبة احنا من قانونيا وحتى معنا على مستوى انساني ومستوى اخلاقي ما نجموش صغير ان يجينا وما نجم وما نقبلوش معنا. جينا صغير مثلا ان يجي لمركز مرحبا بيه، ثم لجنة بتاع قبول تحدد هو شو اسمه الصفات معنا امكانية قبوله ام رفض، برغم ان الرفض قليل شوي. حكاية اخرى حكاية النقد، بالنسبة احنا صعيب ياسر برشا باش ان نجي معنا نوصل للبشري، معنا حتى إمكانياتنا المادية ما تسمحلناش، وسائل النقل عندنا وسيلة نقل وحيدة اللي هي تكتفي إنها تعمل عملية تجميع في نقاط معينة المدينة والمناطق المجاورة القريبة معنا. وبالنسبة للمركز، مركز مفتوح لأي تمويل معنا من ذوي احتياجات خصوصية مرحبا به إذا كان كل ملائم الاختصاص المركز، ما عندنا حتى اشكاليه. يعني الكار فماش امكانيه حسب ما كانت تحكي المواطنه، قالت عندي اشكال باش نوصل من بشري الوصل البلاد بتاع سوق لحد، يعني هكا علاش هي تحب. اذا صارت عمليه القبول اختي باية، اذا صارت عمليه قبول مرحبا بي، معنا كان الولي يتكفل انه يوصل سوق لحد، على خاطر احنا نقطه الاخر معنا نوصلها هي سوق لحد. كان وصل معناها السوق لحد ونصفق مع الولي واحد كل شيء، ما عندنا حتى إشكالية، ما نفهمش حتى مشكلة. وما رح بضيه، ما عندناش حتى مشكلة. واضح، شكرا سي أبو بكر. الله يبارك لك، يعيشك. مشكورة إذاعة نبزاو. شكرا على التفاعل بتاعك، شكرا. هذا كان رد سي أبو بكر حول الموضوع هذا، قال لك الكار ما تنجمش توصل منطقة بشري على خاطر عندنا ميزانية تحكم فينا، ماذا بينا قال كما كان يحكي يعني يوصل الصغيرات كلكية والباب مفتوح ليهم، لكن للأسف الإمكانيات محدودة، ما نجمش إني باش نوصل منطقة بشري، عامل نقاط يتم الاتفاق عليها والصغيرات يوصلهم الأولياء في المناطق هذيك. إن شاء الله في قادم الأيام تتحل الإشكالية ذي، نلقوا برشة صعوبات خاصة الأولياء باش يمشي كل يوم للمركز ويوصل صغيرة، ولا خاصة كي يبدأ بعيد على مركز المدينة، وكما كانت تحكي المواطنة صغيرها تحرم لمدة عام بسبب الإشكالية هذه. وجتنا برشا نداءات بخصوص الموضوع هذايا، على خاطر الولي يبدا حير يعني كيفاش باش يعمل، كيفاش الامكانيات ما توصليش، في نفس الوقت ما يحبش يخلي صغيره عام كامل وهو ضايع، برشا برشا برشا صغار كانوا ضحيه المشاكل هذه اللي تعرضوها ديما. كان توجهنا مجموعة من مواطنين حول قصان المية في منطقة سوق لحد، لكن حاولنا نتصلوا بالمدير بتاع سونيت لكن للأسف ما تحصلناش عليه، إن شاء الله المانع خير. وزاد النداءات جاتنا متكررة في عدة مناطق أخرى بطريق جابس مثال، جاتنا كذلك نداءات، نتمنوا أن نلقوا تجاوب مع المسؤولين في الموضوع هذا ويوضحوا للمواطن بالضبط شن هي الإشكال بالضبط. باش نخرجوا فاصل صغير وراجعين لن تحضر المكالمة الهاتفية مع زميلي التقني. نفرض تركنا بلا سبب الحب مو غصب مو كمن نبي السعادة في من عاف قلبي وما بغى فوريا اللغة سهل ما عليه من دون كيف وليه نفرض تركنا بلا سبب الحب مو غصب مو كمن نبي نلقى السعادة في من عاف قلبي وما بغى فوريا اللغة سهل ما عليه من دون كيف My heart is falling too. I'm in love with your body. 9.9 البيكروليك مع سميحة الأخضر على نفزوة اف ام. الميكروليك رجعنا معكم مستمعينا لوقاية 11:35 دقيقة. باش يكون معانا مواطن من سوق لحد سي محمد حب يوجه نداء. مرحبا بك سي محمد. أهلا وسهلا. أي تفضل سي محمد. لاباس الحمد لله. تحب توجه نداء حول قصان المي؟ اي اي تفضل. مية تو عنده 3 أيام قاعد يقص ومش يقص راه مشكله حتى في قصانه يقص ويرجعوا الصباح يرجع كل عشيه ولا في الليل. وثم مناطق يرجع كل غدوه المناطق العاليه واللي باني فوق النهر وكذا يرجع لك كل غدوه. وهي مقصود في الصيف يا رسول الله في العرق هذايا والسخانه والشيلي وهي مقصود حتى لو كان نشربوا فيه من شراب نشربوا فيه بالفلوس زيد هو خلصوا فيه يعني خلصوا فيه دوب بالمئه يعني رفيق بالام والام وشرفي بينا هذايا مش معقول هذايا السلطه مش عارف الدوله وين علاش المئه قاعد يقص حب نعرف شو هو يعني دغال الابار معاش فاهم يا البير ما كفيش ما نجموش يطلعوا فيه الاخر مش عارف شنو هو الحل يعني. قديش ليه سي محمد يقص عليكم صفة متكررة وإلا كان اليوم يعني بالضبط عطينا؟ لا اليوم عنده 4 أيام. 4 أيام كل يوم يقص؟ أي اليوم عنده 4 أيام كل يوم يقص. ربي قايل لو عارف الواحد يدوس ولا تمشي يتوضى يصلي ولا كذا يجيلك استقبال مخصوصة عضايا السيارة ما يستقيمش أضايا المصير راهم يولوا يصرفوا من رؤسهم يعني مش معقولة هاي. ودخل السلطة هو عدة مرات تصل بالمعتمد ويدخل المعتمد ويهنوه كل شيء، لكن قسان هذا قاعد متكرر. أنت من منطقة سوق لحد منين بالضبط؟ من منطقة المنشية. المنشية يقص على سوق لحد كل ولا كان مناطق مثل منطقة منشية؟ لا يقص على الكل، يقص على الكل. هم سمى بقعة غادي من الزيرة يقولها شط نقة قاعد العطب في المنطقة هذيك قاعد كل عام يقص، يا ترى ما عملوش حتى حل وهدايا مش عارف شنو الحل بيحلوها يعني. واضح سي محمد، نداءك وصل، شكرا لك. هذا كان نداء سي محمد من منطقة سوق لحد من منشية حول قصان المياه. كما كان يحكي القصان بصفة متكررة لمدة 4 أيام في منطقة سوق لحد كاملة. حاولنا نتصلوا بمدير سونيتك، للأسف ما تحصلناش عليه. كما كنت نقول إن شاء الله المانع خير ويجاوبنا على الأسباب الانقطاع الفجئي زادة من غير ما يعلموا المواطن. وكان توجه عديد المواطن أمس حول نفس الموضوع زاد وحول نفس الإشكال. باش ناخذوا مكالمة هاتفية أخرى. قبل ما ناخذوا المكالمة الهاتفية نحب أن نذكر بسي عبد الرحمن إدراويل، كان وجه نداء حول إشكالية نقص المياه الري في نفزاوة. كان يحكي قال هي موجودة في نفزاوة ككل وخاصة منطقة القطعاية. قال يوم غابتي لها برشا ما تسكتش من يوم 30 جوان إلى يومنا هذا، غابتي تو عطشان. نداءك أوصل سي عبد الرحمن. معنا مكالمة هاتفية أخرى. ألو، عسلامة، مرحبا. ألو ألو ألو، عسلامة، مرحبا. معنا مواطن حول بلاغ ضياع حافظة أوراق. ألو ألو، عسلامة، مرحبا بيك. عايش مواطن تحب توجه نداء حول بلاغ ضياع هيك؟ اي تفضل. والله انا كي مواطن سوق لحد انا تسوق تامس معناها كي كل الناس معناها اللي قبلني الثلاث وانا نعمل في دوره غاديك في السوق مع 9:30 حاجه كيما هيك معناها وسط السوق نتاع الفاعه معناها جيت معناها ثم قهوه هوني قبه معناها في السوق وراي انا قبلني معنا طريف زيت هيك باش ناخذ شويه زيت. مشيت للسيد هذا قال لي ما عنديش شقف، قال لي انا ثم معناها ورا القهوه غاديك حدا السجرات. الو اي نسمع فيك. ورا انت وين كنت دي شيء وكري كرادي اي ضاعت لك ثم كي معناها تلقاش دبوزه ولا زوز نصب فيهم. مشيت انا التليفون فيدي والسطور الصغير هو حافظ الاوراق معناها تاع شلون حافظ الاوراق هذا بالضبط؟ مثالش اوصفهن. والله لونه هو مربع صغير معناه مش كبير مطبوع عليه لوفيس بالسلسله يدور عليه السلسله. شنو هما الاوراق اللي فيه؟ الاوراق اختي عندي بطاقه تعريف مبدئيا هي الاولى زي تحت معنا هم في جرت بعضهم معنا في معنا في البورتفي هذايا كل البطاقه معنا عندها جيبها واحده سنتي اي الاوراق اللي فيه بطاقه تعريف اي والبرمي رخصه سياقه اي والكارد جريس على الكهرباء فيش فلوس في 80 دينار كي ثبتني ربي مع الفلوس. احنا بالنسبة للفلوس والله يعوض ربي فيهم خير ان شاء الله معناها في سماح فيهم وانما نطلبوا من كل لطف يعني لا سر عليهم معناها ياخذهم فلوس هذيك منحته هو ومن حظه هو. اذا في خير معناها فالعواشير هذون يرجع لنا ورقات بركة. هما اهم شيء هما الاوراق معناها ما نتعبوش على الاقل فيهم والبقيه الفلوس جازوا احلال عليه. عندك تعطينا رقم الهاتف والا يتصل بالاذاعه؟ اعطينا رقم الهاتف للي يلقاهم وباش يتصل بك. هاي باي اوكي اعطينا رقم الهاتف تاعك بالضبط. 29 اي 401 اي 7 8 9 واضح. للي يلقاهم يتصل بك على رقم 29 401 789. ان شاء الله مشكور ان شاء الله. شكرا شكرا شكرا، ندائك اوصل. هذا كان نداء مواطن من سوق لحد على بلاغ ضياع حافظة أوراق فيها أوراق مهمة، بطاقة تعريف كما كان يحكي هو، واللي يحب واللي يلقاهم يتصل بي على رقم 29 401 789. هكا نكون وصلنا لنهاية برنامجنا الميكروليك، تحية توصلكم من سميحة الأخضر ونبيل الشابي في الأمان. اسمعنا على نفزة وفهم وخليك ديما معنا على 100.9. الجهوية والوطنية، نداءات، تشكيات واستفسارات تلقوها معنا على نفزاوة FM. لمزيد التفاصيل كلمونا على 75 490 950، ولا زورونا على الموقع www.radionfzawa.net. نفزاوة 9 FM، موجة الإذاعة الأكثر قربا في تونس. موعد اخباري جديد من استوديو نفزوة FM، اهلا وسهلا بكم. خصصت جلسة لمناقشة المخطط التنموي الثلاثي 2022-2025 لولاية قبلي بحضور السيد وزير التنمية ووالي قبلي وممثلي الوزارات واعضاء المجلس الجهوي ورؤساء البلديات واتحاد الصناعة والتجارة. تم الاتفاق على تنفيذ حركة تصعيدية سيقوم بها منتسبي شركة البيئة والبسطنة بقبلي، ستطال كامل الولاية ومناطق الانتاج لشركات البترول الى حين صدور بيان عن النقابة الأساسية للشركة بحسب ما أفدنا به كاتب عام النقابة الهادي الأحمر اليوم. يذكر في الإطار أنه تم اليوم الأربعاء 10 أوت عقد اجتماع عام بمقر الاتحاد حول وضعية العوان والشركة. تتواصل الانقطاعات المتكررة للماء بمعتمدية سوق لحد لليوم الثالث على التوالي، وهو ما أثار الاستياء الشديد للأهالي اللي طالبوا شركة السونات بالإعلام المسبق للمواطنين اللي ما طالبوش لا بتخفيض التعريفة ولا بجودة المياه على حد ما جاء في قول أحدهم. نداء استغاثة من مواطني سوق لحد لفرع الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه بما يخص الانقطاعات المتكررة لمياه الشرب في هذه الظروف التي نعيشها جميعا من حيث حرارة الطقس. لم نطلب تحسين جودة المياه، لم نطلب التخفيض في التسعيرة، فقط نرجو من الشركة أن تؤخر وأن تعلن عن حتى تأخذ كل عائلة حذرها. صحيح هنالك أعطاب فجائية، لكن على الشركة أن تصلح العطاب في حينه، خاصة عندما يكون بسيطا. تصور أن اليوم الثالث والماء ينقطع على المنطقة، فالرجاء من الشركة أن تولي الموضوع عناية فائقة. نذكر في الإطار أنه اتصلنا عديد المرات برئيس أقليم الشركة المعنية للاستفسار عن الوضعية إلا أنه تعذر الحصول عليه. نواصل جهويا وفي تشكيات مواطني الجهة، لكن في إطار آخر وين تشكت مواطنة من نقص النقل بمحطة النقل البري بقبلي رغم تواجدها بالمحطة منذ ساعات الصباح الباكر. أنا مواطنة من قبلي السبعة وأني نستنى في محطة اللواجات، ماشيين للقيب بس ما ثمش لواجات، هاك تشوف في الحالة كيفاش. وما أكدت مواطنة قادمة من دوزة اللي طالبت بتوفير اللواجات، خاصة وأن الإشكال متكرر على حد قولها. جينا من دوز لقبلي لواجات كذلك ما ثمش، على أساس باش نطلعوا من قبلي القابس يا أخي، حتى في قابس أنا ترنخنا قداش المرة ديما هكا تاقع الواحد وش حالة وبر. إن شاء الله يوفرونا اللواجات الأخرى، كما تشوفي المراه هذيك كبيرة من غادي إن السبعة قالوا هي تستنى. ضمن هذا السياق اتصلنا بفرحة واتي نائب رئيس الغرفة الجهوية لسيارات الأجرة لواج، واللي أشار إنه عدة أسباب وراء النقص الحاصل في اللواج واللي منها الدخلاء على المهنة على حد قوله. سألت المواطنين على عدم وجود اللواجات في محطة اللواج في قبلي أو في قابس نظرا لخصوصيات جهتنا في أنها منطقة حدودية وسخانة وكل شيء، والناس ترغب باش تبحر لأن ما صارت برشا أعراس وكل شيء، والناس ما توفرت لهاش الفرص باش تمشي معناها في المزات لهم هال 15 يوم ولا 20 يوم هذوما يحاولوا كيفاش. وعندنا أثار في الحامة في قابس في صفاقة، هذاك اللي يخلي الاكتظاظ موجود بالنسبة للمواطن. وبالنسبة لنحن قاعد نضحي القطاع اللواج قاعد نضحي، الواحد يرجع مرة واثنين فارغ باش يهز ويخفف من العبء الموجود في المحطة، في حين أن راه بالنسبة لنحن ثم كل الدخلاء على المهنة. ناخذوا سيارات النقل الريفي مثلا، تجي تعبي لنا الصباح من هنا، هذاك اللي ما يخليش التوازن موجود بين قبلي وقابس. ناخذ مثال، احنا اكبر خط معناه يخدم هو قبلي قابس. اذا كان انا الراكب اللي باش يجي معايا الصباح ولا بيت ولا في عرس ولا كذا يمشي له هو صاحب النقل الريفي ديريكت. احنا قاعد السبب الوحيد اللي خلى الشيء هذا برشا عباد يقول لك ها تحل لك في مشكله نقل الريفي، لا تيجي حل في مشكله في قبلي يطيح فيها في قابس. إذا كان كل لواج ترجع تلقى اللي تتوفر لها العباية وترجع تهز كل الفياج تخرج مرتين من قبل اللي راهو معاش الضغط هذا معاش يصير علامة مع غلاء المزود مع كذا مع كذا مع. وبالرغم هذا قاعدين مضحيين جماعة سيارات الهجرة وقاعدين يرجعوا رجع فارغ باش يهز شطر آخر، هذا هو السبب الرئيسي معناها. ونتصور انتظم أمس الثلاثاء 9 أوت نهائي دوري أبطال القرى نويل 2022 في مواجهة جمعة المستقبل الرياضي نويلي ومستقبل زعفران، دورة انطلقت منذ يوم 13 جويلية بإمكانيات بسيطة وغياب كل للمسؤولين مع انعدام الدعم بحسب ما صرح به علاء بن أحمد منظم الدورة لميكرو إذاعة نفزة وأفام في تغطيتها للنهائي. دورة بدأت من 13 جويلية الروح الرياضية والأخوة، دورة جهوية تضم كل من الفوار وتضم الصبرية وتضم زعفران وتضم الجرسين وتضم الدرجين وخيان، وتعدت يعني دورة بصراحة بإمكانيات بسيطة جدا جدا جدا مع غياب كلي لبعض المسؤولين فهمتني. نشكر سيد الوالي على حضور الساعة والمعتمد دوز الجنوبية والشمالية، لكن كدعم كلافتة حتى عستاد ما فماش الحق، ما فماش إجابة منهم. وأعرب بن أحمد عن استيائه الشديد من مسؤولي الجهة لعدم إلائهم أهمية واهتمام بشباب القرية رغم مشاركته في مختلف الأنشطة، وأكد أن قرية نويل تلقت عدة وعود بأحداث ملعب معشب منذ سنة 2012 إلا أنها ظلت حبر على ورق على حد تعبيره. كيت الملعب خصيصا مبرمج من 2012 تو في 2022. نويل ممكن تاريخيا ممكن من اقدم القرى في في في, في على المدى الجغرافي في قبلي، نشوف وما فهم حتى استجواب، ما فهم حتى كلها بقي حبر على الورق، ما فهمش شباب هك مضحيين وتمشي لغليسيا وتمشي لزعفران وتمشي لدوز رغم كل المسافات ورغم كل الصعوبات، وناس قاعده تنشط في استادات حزانة، علاش ما يوفرناش هني على الاقل قل استاد على الاقل فوتوسيس، ما نش نطلبوا حد اقصى فوتوونز كما برشا عماد. والله نويل ملت وفدت من الوعود فهمت، مسؤولين يا اللي شادين الادارات بالله حسوا ها كيفاش تقاسي هاكم تشوفوا في التراب يا رسول الله عمل 2022 فهمتني، والله والناس تدور في التراب. وطنيا، أعلنت وزيرة المرأة آمال حاج موسى عن انطلاق المنصة الإلكترونية للبرنامج الوطني رأي ذات اليوم الأربعاء، وتبلغ قيمة الاعتمادات المخصصة لهذا المشروع 50 مليون دينار من ميزانية الدولة، وستنتفع به 3000 امرأة تونسية. وسيوفر برنامج رأي ذات اللي يسعى للنهوض بوضع النساء وتقليص نسب البطالة في صفوفهن قروضا لهن بين 10,000 دينار و 300,000 دينار. أفاد اليوم الأربعاء شروط الناطق باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري أن المحكمة وبعد استكمال جميع إجراءات التحقيق قررت قبول إيقاف تنفيذ قرارات إعفاء عدة قضاة. وفي تدخل إذاعي أوضح الغابري أنه تم في المقابل رفض إيقاف التنفيذ لعدة قرارات إعفاء أخرى، وأشار إلى أنه جميع القضاة المعفيين والبالغ عددهم 57 قاضي قد كانوا تقدموا بمطالب للمحكمة الإدارية لإيقاف تنفيذ قرار إعفائهم، مؤكدا أنه تم التعاطي مع الموضوع حسب خصوصية كل ملف وملف بملف. وبين أن المحكمة الإدارية ستعلن اليوم رسميا عن قراراتها بخصوص الطعون المقدمة في الأمر الرئاسي القاضي بإعفاء 57 قاضي. نهاية الموعد الإخباري لليوم، واللي قدمته لكم سونيا بن مرزوق. أكثر تفاصيل موجودة على موقع نفزة وبوانات ولا على باش فيسبوك نفزة وافهم. في أمان الله. ميافزة 9 FM موجة الإذاعة الأكثر قرباً في تونس.